العماد النهارده ده تكراري بنسبه مش هتقول كل سنه موجود، يعني لما بيبطلوه مره يبقى قليل يبقى عندنا. فمن المواضيع المهمة جدا جدا جدا امتحانيا اسمها سيرس بريكارد. سيرس بريكارد يا محمود، احنا اتكلمنا على البريكارد بالنسبة لأولاد فايف. فموضوع يسمع كويس قوي قوي قوي ويستحق فعلا الذاكرة. ده مش نعمل ده مش نعمل والله، يعني ملوش حل. لحد لا بابا قالها في الكتاب يبقى شمال ده. نعم عشان بابا لو قرا حاجه كده هيبقى مال اسود يعني ما يرجش. انا ولاد فا قول يا ولاد بقى. السيرف بريكارد ده موضوع مهم قوي. ليه اصل في الامبريولوجي وليه اصل في الفانكشن ولازم تبقى كويس. السمبليفايد فيجر ان البريكارد ده كان كيس مقفول. السيرس بريكارد ماليش دعوه بالفايبرس والغلاف الخارجي، ده خلصنا منه. البريكارديوم السيرس كيس مقفول. الهارت بسمبليفايد فيجر عمل له عمليه انفاجينيشن من ورا لقدام. لما تمت الانفاجينيشن الهارت بقى عليه طبعا اسمها بس. والطبعه اللي بره دي تبقى مين يا ولاد؟ برايت. طبعا بيبقى فين كده؟ انا فاتحه عشان تشوفوا يعني فين تفهموا يعني. فمره ثانيه هو كيس مقفول. والله ما تضحكش دلوقتي هتشوف الاسئله كام ده. لا جميل مش كام ده، لا تسمع ما شاء الله بتفضل اثر عيني اسئله تدل على ان لا لا كل سيجاره بس ملمومه بس انا معاكم يعني ما تخافوش كلنا اجمل اتوبيس واحد زينا زي ولاد مع بعض. دي الهارت وده مين ده ولاد؟ ريكارد. عمل له عمليه اسمها انفاجينيشن. طيب لما تمت عمليه الانفاجينيشن يا ولاد تبقى في طبقه لازقه على القلب، تبقى دي طبقه دي يا ولاد بس، وبيحصل ريفليكشن وتبقى في مين طبقه لبرايس. يبقى عندك طبعه بس وطبعه مين يا ولاد؟ اللي تنتج بينهم كافيتي اسمه بريكارديا كافيتي. البريكارديا كافيتي فيه ليتل اماونت من سيرس سلول. القلب لما بيتحرك بتتحرك مع الطبقه الداخليه اللي اسمها بس. اما الطبقه اللي بره دي لازقه على الفايبرز بريكارديا ما بتتحركش. الاحتكاك يبقى بين الطبقتين اللي هم مين ومين؟ بس والبرايت. يبقى مينيمال فريكشن، القلب يتحرك براحته 70 مره في الدقيقه. يبقى ده الفكره من اني بريكارديا ولاد سيرس بريكارديا. سيرس بريكارديا بتاعنا ولاد الكافيتي اللي هنا ده اسمه بريكارديا كافيتي. بيبقى فيه ليتل اماونت من الفلود. لو اتجمع فلود كتير يسمى بريكارديا الافيوجن زي بلورا افيوج، ودي بتسمع عنها اسمها ميه عريق. ونخش له ابره ونشفط الكلام ده والحكي ده كله. متفقين هذا الكلام؟ ده البريكارديوم السيرس بريكارديوم. في بقى حاجه اسمها ساينسز اوف سيرس بريكارديوم يوب سيرس بريكارديوم. وش السؤال في الامتحان ديسكرايب ذا ساينسز اوف سيرس بريكارديوم؟ نص سؤال كده وشه كده بلا حرج يعني ما بنتكتبش. عندنا كم ساينس موجودين يا ولاد؟ اثنين. واحد اسمه ترانسفير ساينس، الثاني بيسموه ولاد اوبليك ساينس. واحد بيسميه ولاد ترانسفير ساينس، الثاني بيسميه ولاد اوبليك ساينس. الفراغين دول لهم فوائد ان القلب يكسباند من غير ما يضغط على حواليه او اللي حواليه يكسباند من غير ما يضغطوا عليه. دي الفائده العامه بتاع الساينس اللي هم هنسمعهم بس. في حاجه اسمها ترانسفير ساينس، الثاني بيسموه ولاد اوبليك ساينس. كلنا ولاد لو سمعنا الاتي، قلبنا بقى كان قصته غريبه جدا جدا جدا واحنا بنتخلق. قلبنا كان انبوبه يا ولاد دكتور. يا حد فيكم معاه ورقة؟ ورقة بس ورقة طويلة. تعالوا ورقة البريكارد هو مش هيدكم ما بيفهمش زي ما تياو يعني راح دلوقتي مش هيدكم يا ولاد اتعلم عليه اتعلم عليه بس بقول لك انا ولاد يلا عندنا ولاد هنبدا صفحه جديده. تعالى يشيل دفتر. القلب من تحت لفوق نصف. القلب من تحت لفوق اول حاجه بتاعت اسمها الريلاكس سايلنت زون. واللي فوق ده بيسموه ولاد كومن ايد. اللي فوق دول بيبقى كومن فينتكل وفوقهم حاجه اسمها بالبس كوردس مش مهم الاسم ده تو اب. يبقى القلب في الجنين هو في الكون في الاصل كان انبوبه عايزه ما كانتش زي قلبك. يبقى كلنا قلبنا في الاصل كان انبوبه واقفه كده واحنا لسه عندنا اربع اسابيع في بطن امهاتنا. كان اوسع حاجه فيهم اورده اللي هي الفينز والسنة دينون. وبعدهم اتم مشترك يتقسم الاثنين، وبنتك المشترك هتتقسم الاثنين، وارتريت تتقسم للسندنج اورتا وبالمونري ترانس. يا بعدين كانت منظر قلب كان تيوب واحده على فكره ده في اول الخلق. الكلام ده انت عندك ايه؟ عندك اربع اسابيع في بطن امك. طيب القلب اللي واقف دوت يا ولاد بيلاقي قدامه بريكارديو كافيتي زي الكيس ده، يعمل له عمليه اسمها عمليه انفاجينيشن من ورا لقدام. فلما انفاجينيشن جواه كده يا ولاد يبقى القلب عمال يخش كده بنفس اللعبه. الانبوبه دي تبقى مين بقى؟ ده جوه البريكارديو كافيتي. طبعا اللي انا عامله معاكم للطلب بتفهم انا عملت بروجيكشن جواه. الطبقه اللي على ايد تبقى انهي طبقه يا ولاد؟ بس والطبقه اللي بره تبقى مين؟ بره. كويس قوي. لو انت جيت في اي نقطه من النوع ديت كده قدام هنا دي الارض دي هتبقى بالمون تانك واسنج اور متحوطين مع بعض بالبريكارديا مادي كده. البريكارديا طبعا الطبقه اللي بره دي يعني طبقه بره، والطبقه اللي عليه طبقه تبقى مين؟ بس. طبعا في عمليه اسمها ريفليكشن البيستم تبقى كام يا ولاد؟ بره. يا ولاد الناس اللي سامعه كويس الريفليكشن يا ولاد تو بيستر تو بيكام ايه يا ولاد؟ برايت. عامل زي انبوبه بتحوط مين ومين يا ولاد؟ الريفليكشن دوت بيحوط الاسنج اوت اي ترانك يا ولاد بالمر سيب كده حواليهم مش مهم يعني بس هي حواليهم كده. طبعا لما اجي اسال سؤال اللي بره تبقى اني طبعه لو ما كده برايت، اما اللي بتغطيهم نفسهم تبقى مين يا ولاد؟ بيستر. وهنا في عمليه ريفليكشن كده زي كفر عليهم طبعه بيستر بقت طبعه مين يا ولاد؟ برايت. ده فوق هنا كده زيهم تحت برضه. الجزء اللي هنا تاني الناس اللي صح دي هارت تيوب اللي فوق ده مين يا ولاد؟ اسندنج اورتا وبالمونري ترانس. عملنا انفاجينيشن هيبقى البريكارد لما حوطهم زي انبوبه حواليهم كده وبيرفلكت من بس تبقى مين يا ولاد؟ برا. يبقى ما حدش سرحان في موضوع لازم يستمع. طبعا في الاخر كلنا حافظين ان شاء الله بس هنفهمه باذن الله كلنا برضه. قلب اي واحد فينا يا ولاد يبقى انا عندي هنا كده ده بريكارد كافيتي مقفول في جنين والانبوبه دي واقفه كده. اول حاجه فيها دي تبقى مين يا ولاد؟ دي واللي فوقهم ار اتري وفنتريكل واسن جاورتا وبالمونري تايم. بنسمع كويس قوي ما نقراش حاجه من مش هلاقي حاجه بتتكتب دلوقتي تتقال. اسمعوني الاول. انا بعد كده يا ولاد بدات تعمل عمليه اسمها عمليه يا ولاد انفاجينيس. انفاجينيس ما تجيب لي جوانتي اتصور بس بتصور. لا لا ده دول مش جوانتيات. ها؟ جبت جوانتيات طب يا حبيبي. انا يا ولاد ايه؟ طب يلا صح بقى يلا. انا يا ولاد عملنا عمليه اسمها عمليه يا ولاد انفاجينيس. لما تمت عمليه الانفاجينيشن عملنا كده اللي فوق ده مين ده ولاد؟ الارض حواليهم بريكارد. كويس الطبقه اللي تبقى عليهم مباشره ثانيه طبقه دي يا ولاد وبراها طبقه ثانيه اسمها ايه بقى؟ طب مين الريفليكشن بقى مين يا ولاد؟ بس الريفليكشن ده بقى الكلام لوز. طب ورا نفس الريفليكشن على تحت برضه هنا يا ولاد اللي تحت دي الفينز اللي هم مين بقى الفينز؟ سوبير بنكابا وانفيرو بنكابا واربعه بالمونري فينز. الريفليكشن اللي عليهم هيبقى معقد شويه مش هيبقى ريفليكشن زي تيوب عاديه ان هم مرصوصين قصه غريبه اثنين كبير بنكابه واثنين بنكابه واربعه بين فاللي بيحصل حوالين برضه بريكارد ما يقدر كده يعمل ريفليكشن فالريفليكشن مش هيبقى مظبوط زي التاني هنا تيوب بالظبط. المهم لغايه ما نوصل للنقطه التاني تيوب بقى مع بعض الهارت بقى بارد كده. بعد ما كان الهارت واقف في التريك كده بدا يعمل عمليه اسمها رابيد ريت اوف جروث. انت مثبت الابر اند في الانسجه اللي بره، مثبت اللور اند في الانسجه اللي بره، وبدات تقول له انمو بسرعه. فما قداموش حل غير انه يعمل ايه يا ولاد؟ عمليه اسمها ايبالز. مش ده الكلام؟ فلما بدا ايبالز كده جوه اني كابت يا ولاد؟ البريكارد الكاب وبدا يتحول يو شيب. بعد ما كان ستريت تيوب بقى منظره يو شيب. تعالوا نشوف ذكائكم بيحكم بايه من واقع علمكم الغزير. القلب العادي كان في مين قدام ده؟ بالمونر تانك والسيرنج اوت. ومين اللي تحت دول؟ التو فينز. ومين اللي وراهم؟ دول التو اتريا وجانهم فينز كاس. كويس تعالوا نشوف بقى انتوا لو بتفهموا كويس. القلب اللي مثبت اللور اند بتاعته كده ومثبت الابر اند بتاعته كده في الانسجه اللي بره القلب وبدا ينمو بسرعه فما قدامش حد مش هيقدر يزق لفوق ولتحت لازم يزق البلج قدام. مع البلجنج قدام القلب ياخد الوقت. طب ما دي كانت الفينز ودي الاتريا مش كده؟ ودي الفنتريكل ودي الارض هو بقى عامل كده. يبقى ده بالنسبه لنا هو ده قلبك اللي انت عايش بيه اللي هو مين؟ فينز واتريا ورا وقدامهم مين؟ فنتريكل وطلع منهم ارض. ما انا لما امسك القلب ده الحقيقي قدر الامكان امسكه كده. لو انا بقدر اتخيل ان ده السن جورتا بس عايزه من غير ارش كده لو شلت الارش يعني عشان تتخيلوا كان ما فيش ارش والترانك ده سميته بالمونري ترانك. الاثنين دول لا نسمع كويس من غير ما فورمالين بيقع كده. انا ولاد الاثنين دول عاملهم كده. لو انا مسكت القلب ده وفتحته كده قدرت اشده كده خالص يبقى انا كده مسكت مين اللي نزلتهم تحت دول؟ اتريا بالفينز والارض، ويبقى القلب بتاعنا في الاصل كان ايه والثاني ازاي بقى لما كده. قلبك كان الاصل عامل زي اولاد انبوبه عده والثاني طبالج كده. فبعد ما كانوا مترتبين من تحت لفوق بهذا المنظر بقى مترتبين كده البينز والاتريا ورا وقدامهم مين الفنتريكل ومين الهذا. الكلام ده اكيد وصل لبعضنا واللي ما وصلش هيوصل بقى كويس. الكلام ده اولاد حصل جوه البريكارديا الكبد. محدش سرحان ايه قالوا كويس. لما جيت للبريكارديا الكبد بتاعه اقول له اعمل امباجينيشن، عملت عمليه الامباجينيشن كده. طب انا دخلت القلب كده محدش سرحان ان شاء الله. المكان اللي انا ايدي فيه ده انهي الكبد ده اولاد اسمه بريكارديا الكبد. المفروض طبعا يبقى مقفول مش كده ولا مفتوح؟ مقفول بس كده بريكارديا، بس انا فاتحه عشان ندري كان اللي فاتحه. قال كويس. لما ابص جواه كده الاقي مين الانبوبه اللي بارده جوه دي الايه الهارت. كويس قوي. قافلها كده. نفسي اسالكم سؤال بقى، مين الطبقه اللي تبقى بره دي؟ بره انت ليه؟ فين الفيسرال؟ جوه الحمد لله. والكابيتال اللي هنا ده اسمه بريكارديا الكابيتال. كلام كويس قوي. بعد ما بالهارت بروجريس جدا جوه زي الفل الاقي هنا كده جوه البريكارديا الكابيتال كده دي الفنتكل تبقى لازق وراء الاتريوم قوي كده وسابين جزء. وبعد كده المنظر كده ده ارتز قدام ورا مين يا اولاد؟ الاتريوم بالبين. جوه البريكارديا الكابيتال ده بقى لو فتحته كده هل حصل فراغ في العرض كده؟ مين بيبقى قدامه ومين اللي هيبقى وراه؟ هيبقى قدامه الارض البنتيك والاتريوم بيقربوا من بعض قوي، وهيبقى وراه جزء من الاتريوم والبين اللي جاي يفتح الفوز ده اللي اسمه ولاد كبير بين الكابيتال. المنظر ده لو حطيت ايدي جوه البريكارديا الكابيتال، جوه البريكارديا الكابيتال، جوه انهي كابيتال فيه؟ بريكارديا الكابيتال. بيسموه المكان ده ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد. ده جوه البريكارديا الكابيتال ولا جواه؟ قالوا جواه طبعا. لو انتوا حد فينا صح لما امسك دي كده معاكم ما حدش يبقى سرحان ايه الكيس بتاعنا دوت، بس مش هقطع ده تاني. ده بريكارديا الكبد وانت زقيت كده من ورا ودخلت لقدام كده، وبعد ما دخلته عملت كده مان وعملت كده البارجز وعملنا كده. وبدات اسالكم سؤال للطلبه الشطار قوي، فين البريكارديا الكبد؟ اهو مش كده؟ وهنا انت تاني القلب جوه. لقيت هنا في فراغ اللي انا بعدي فيه صبعي بالعرض دوت، ده يبقى مفتوح كده من سايد لسايد. الفراغ دوت يبقى مين قدامه ومين وراه؟ جوه البريكارديا الكابيتال، احنا مش براه، جواه. قدامه ايه وراه ايه؟ قدامه لا التو فنتكل قريبين كده، التو ارتز مش الكلام ده لا، هما الارتز ده الفنتكل في جلازقه في الاتريا كده قوي ومش هيسموه الاورفز ده تضيق الدنيا خالص. قالوا كويس. يبقى قدامي التو ارتز اللي هما مين ومين؟ استندنج اورتا وبالمر، وهيبقى ورايا جزء من التو اتريا وبين جاي يفتح في الرايت اتريا من فوق اسمه سوبي. الفراغ ده بالعرض اسميه الفراغ اللي احط ايدي ده. طيب هل جوه البريكارديا كابت ولا بره البريكارديا كابت؟ نفسي تبقى قافله كده معاك بس ما حدش يبقى سرحان. قلب لقيته كده قدامي على الجزء. طيب جيت ماسك القلب ده فاتحه من قدام البريكارديا بتاعه، جيت داخل جوه البريكارديا كابت لقيت قلبي كده، لقيت البريكارديا من عليه ده بيسرى ليا، ولقيت ورا التو ارتريز ممكن احط صبي من اليمين للشمال، ولقيت الفراغ اللي هوصل ده بالعرض اسميه الفراغ البارد ده اسميه ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد. هل جوه البريكارد الكابتي ولا بره البريكارد الكابتي؟ جواه. اللي جاي بقى ده سؤال الاذكياء جدا والباقيين ما لهمش حق فيه. الفراغ ده ما جاش ما ظهرش عشان انا عايز يوصل لبعض الناس. لما اعمل كده مات الهارت تيوب اهي دي الهارت تيوب اللي اتنست على نفسها. كل البريكارديا من لنا ده اي نوع بسرة ولا براية؟ كله بسرة مش كده لا. ولما يقفل على بعض قوي كده هيبقى كله براوت. لما اعمله كده واوصله لبعض كل ده يبقى مين يا اولاد؟ بسرة. جوه انهي كابت يا اولاد؟ بريكارديا الكابت. يبقى الفراغ اللي بالعرض اسمه يا اولاد ترانسفير ساينس اوف بريكارد. هبص على البورد بس يا ريت ذكاؤكم يسمح لكم باللي هعمله. هبص كده على الهارت بتاعي عادي خالص، ادي هارت اي واحد فينا. هل اي واحد فينا لو انت بصيت كده ده رايت اتريوم جاله من فوق بين اسمه سوبر بريكارد الليفت اتريوم جنبه كده. قال استنى يا دكتور الرايت فنتكل كان بيطلع منه ترانك اسمه بالمولر واورت اسمه السند. لو عملتهم كده الاثنين دول ودخلت صبي ورا ده ومشيت بالعرض كده الفراغ هسميه اولاد ترانسفير ساينس اوف بريكارد. قلب حقيقي بقى يشفع لي. لما امسك القلب ده مالكش دعوه بحته القرش بتاع الاورتا دي، في بالمولر ترانك وفي مليار ده سميته اولاد السندنج اورتا. ومشي الالم كده بالعرض اسميه الفراغ اللي بالعرض ده سميته ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد. الكلام ده جوه البريكارد الكابتي ولا بره البريكارد الكابتي؟ جواه. ومن قدام في بسترال وورا بسترال وهيبقى قافل مع بعض كده من فوق كمان. في الحاله دي كل ده يبقى ساينس، اسمه الساينس ده ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد. عايز واحد كده يبص اخر صفحه يقول لي مين الانتير باوندري مين البوستير باوندري بتاع ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد. فلنبيت سنه بريكارد يا اولاد. الحصه دي كان لازم تتحضر من اولها دكتوره يمنى، مش حصه من بعض. الحصه دي قعدتها بعديها في البريفت الساعه 11 بالظبط، مش الحمد لله نفس الكلام انا ايده تاني. انا اولاد اللي عندي ده، اولاد اللي عندي ده اولاد عباره عن مين؟ اللي هو ايه؟ ترانسفيرس سالنس. ايه حدود ترانسفيرس سالنس؟ من قدام حدوده من ورا بقى اولاد. لما كده قالوا انتيريور تو ارتلز، ومن ورا التو ايتريا، مش كده ولا لا؟ من قدام يا اولاد التو ارتلز، ومن ورا مين يا اولاد؟ التو ايتريا. لو انا شفت الهارت كويس وحطيت صبي يا اولاد قدام الانتيريور بنكابه، قدام الانتيريور بنكابه ورا السنج ارتل ده، الصبي من الشمال من اليمين للشمال كده، يبقى انا جوه اني ساينس ترانسفيرس. بصوا اللي عامله ده مات، اوقف في القلب كده محدد سرحان هنا، البين اللي بيبقى جاي الهارت من فوق هيبقى سوبير بنكاب. على فكره ارجع اسال سؤال بقى معاك، حط قلبي كده فدخل صبعي ورا الاسندنج اورتا قدام السوبير بنكاب من الشمال من اليمين للشمال، يبقى انا جوه ساينس. مين الساينس اللي ماشي جوه ده؟ ترانسفيرس ساينس. اسمه اولاد ساينس ساينس. لو ده قلب يا اولاد بنعمله عمليه، اسمها عمليه اولاد. لو معايا كده امباجينيش ادي بريكارديا، بس في هذا الكلام البريكارديا بتاع ده اعمله عمليه اسمها عمليه اولاد امباجينيش. امباجينيش كده من الاصل بقى، وجيت عملت كده معاك ولقيت ان انا عندي فراغ بالعرض هنا. مين الفراغ اللي هيبقى بالعرض ده؟ سميه ترانسفيرس ساينس بتاع مين يا اولاد؟ البريكارديا. طبعا انا عامل طبعي جواه كده، اجي قافل عليه خالص عادي كان ما حدش شايف حاجه خالص، مش كده لا؟ وعلى هذا الكلام لما تفتح البريكارديا من قدام حطيت الطبقه دي دخلت جوه هتلاقي في فراغ ماشي بالعرض. مين الفراغ اللي هتلاقيه بالعرض ده؟ ترانسفيرس ساينس. ايه حدود ترانسفيرس ساينس؟ من قدام وحدود ترانسفيرس ساينس من ورا بقى يا اولاد. لما كده قالوا من قدام يبقى مين؟ تو ارتلز اللي هم مين ومين؟ السنج اورتا. ومين من ورا هيبقى معايا؟ تو ايتريا ما بين اسمه سوبي. ليه ربنا عمل ترانسفيرس ساينس؟ ها؟ يقدر يوسع؟ مش الاورتا دي كلها المعلومه دي منين يا ساره؟ من المدرج؟ امال لا تاليف يعني ولا لا ولا سمعتيها بجد؟ يعني سارة قالت حاجة يا ولاد، يعني سبقت ناس كتير قوي في القعدة يعني. طبعا يعني يمكن الوحيدة اللي كان المفروض تنزل من الأتوبيس، كان المفروض بقينا نعدي من الجامعة، الجامعة أصل الجامعة بعدين في أتوبيس بيعدي، في ناس بتنزل غلط تخش الكلية غلط، وفي ناس المفروض تعدي تروح كلية تجارة ويسار وكده. طب سارة المفروض كانت تنزل فعلا تجيب الكلية تحت الوقت. مبدأ اللي لسه سارة ده يا ولاد، طبعا في ناس مش عارفة أنا سألت إيه وهي جاوبت إيه كمان. ده موقف تاني خالص. المهم يا ولاد الترانسفيرس ساينس خطته يعني الاسندنج اورتا وبالمر ترانك دول بيجي لهم دم بدفعات كبيره جدا، فالاثنين دول بيكسباند كده في نفس الوقت. انتوا كده؟ طيب طب خلاص. طب الفايده ايه بقى؟ ليه انا عايزه؟ ها؟ عشان يوسع، عشان يوسع. طب ما يوسع، ما انا مش فارقه معايا عشان فريكشن وبيضغطش زي مركويه مع شويه سمرجيه اكيد قاعده. الالف ساره جابت من الاخر، اقول لكم الالف بس ما حدش يقول لي ما حدش يعرف ما فيش ساره. اظبطوا البت اهي انتوا موتوها لي. بعد كده الاولاد قالوا الالف طبعا هو الفرقه ايه بقى؟ يكسباند براحتهم، ما عندناش مانع ما يكسباند، بس ايه المشكله؟ ان وراهم السو اتريا بيجموا الدم بتاع الدايستول. انت دلوقتي لما تيجي لبنتك ينقبض في السيستول بيضخ الدم تو ارتلز. طب هو في الايتريا بتبقى في حاله ايه يا اولاد؟ دايستول. عماله تلم لك دم السوبيرو انفيرو اقبالنا وتكسباند كده. دخلت عندي دول لطيف مفيش بينهم ساينس. كان لما تيجي الارتلز تكسباند زي ما انتوا قلتوا كده، كانت تعمل ايه الارتلز دول؟ تدوس على الايتريا تسمح لهم بيجموا دم ولا تمنع عنهم؟ يبقى لما اسال سؤال ده، ايه فايده ترانسفيرس ساينس تفصل التو ارتلز عن التو ايتريا؟ ليه ربنا عمل فراغ كده موسعه شويه في البريكارديال كابل؟ سؤال لو الاكسبانشن بتاع مين يا اولاد؟ الديستنشن تو ارتلز اللي هم بالمونيو تانك وزود ايه؟ كومبريشن على مين يا اولاد؟ على التو ايتريا. مش كامل لا، لان التو ايتريا في حاله دايستول تاني. وانت القلب ذا كارديك سيركيليشن شغاله، ده اللي قالته ولا كده؟ مش كامل لا، لما نفس الفكره نفس الصفحه الجديده. يبقى تاني، يبقى هنكتب كده مع بعض فانكشن اجباري. كله بيكتب، شاطر ولا مش شاطر بيكتب؟ كان المفروض ينزل ولا ما ينزلش؟ الفانكشن، الفانكشن بقى بتاعتنا بيقلو ايه يا ولاد؟ لما كده قلو ديستنشن ترانسفيرس ساينس. طبعا بنكتب الفانكشن بتاع ترانسفيرس ساينس. مش بقول لك في ناس نزلت بدري؟ ننزل بدري كليه الزراعه بعيده على فكره، كان المفروض يكمل حتى الجامعه ما يردلش. بعد كده قلو ايه يا ولاد؟ قلو ايه يا ولاد؟ ديستنشن of ascending aort or pulmonary trunk ترنك كده ولا كده واحد لا اوكي ترنك during ventricular systole without compression الضغط on the atria يبقى الكلام نيجي نقول مع بعض ايه فايده ان في ترانسفيرسالس اولاد بقى لما كده ترانسفيرسالس بيسمح ان يحصل ايه اولاد لما كده بيسمح لنا ان ايه اولاد يحصل كومبريشن اللي بيحصل دايلاتيشن الاسندنج اورتا بالمونري ترانك لما يحصل فنتريكولار سيستول من غير ما يضغطوا على مين يا اولاد على السيستم ودي الفرصه بتاعه ترانسفيرسالس حقيقي عمليه القلب المفتوح طبعا دي فايده بس دي ابلايد انا بقى في حاجه اسمها العمليه على ماشين بيفصل القلب من السيركيليشن ويخلي الدم على ماشين فلما يبقى عايز يربط الاسندنج اورتا بالمونتون بيعلق فتله في الترانسفيرسالس الجماليه وقربت الاثنين بيهم مع بعض يبقى لو سمت الترانسفيرسالس لو عايز يقفل الاسندنج اورتا ده كلينيكال بتاعه يعني عايز اعمل عمليه قلب مفتوح طبعا الناس اللي ما عندهاش فكره مش فارقه خالص انما في العمليه دي في القلب المفتوح انا بغلط صمام هفتح قلب العين وغير صمام الدم عمال يخرج منه بشكل كده ولا طالع من فوق ولا نزل من تحت لا بناخد السيركيليشن كلها ندخلها على ماشين جنب العيان والماشين ديت بتنقل تديله اي مفاضيح في الرئه اكسجينيشن مش الهارت اكسجينيشن وتديله الدم بتاعه انا بالتالي السيركيليشن شغاله كده والعيان لغايه ما خلص العمليه رجع له الدوره الدمويه بتاعه ثاني وخلصنا على كده ده بالنسبه على ايه الاوبن هارت العمليات القلب المفتوح يعني انا طب في الحاله دي انا عايز اربط اسندنج اورتا بالمونتون عشان افصل عن السيركيليشن خالص بيجي مدخلين فتله في اي ساينس لما كده ترانسفيرس ويربطوا عليهم يربطوا مين يا اولاد اسندنج اورتا وبالمونتون ويبقى فصل السيركيليشن تقريبا منه نسبيا بعد كده اولاد ده بالنسبه لي الترانسفيرس ساينس بتاعي على الناس بنقول كده بنقول على البروجيكتور ثاني اولاد اللي عندي ده اولاد بقى سوني كويس قوي القلب ده بص له من ورا اللي النور اللي بره خلاص حدد فيه يا اولاد قبل ما نشفت بس الموضوع اسال سؤال تاني عندنا اولاد الثالث اسمه اولاد اللي فات اسمه ايه؟ ترانسفيرسال. قلنا القلب كانت انبوبه ما حدش سرحان. انبوبه القلب دي يا اولاد واقفه كده في الامبرول الاساسي مالهاش دعوه بالصوره دي دلوقتي مش مالهاش علاقه بالموضوع. وكان قدامها كابت اسمه بريكارد عملنا له عمليه اسمها انفاجينيس كانت عدله. الابر اند ثابته في الانسجه اللي بره واللي ورا تحت كده واحنا جوه البريكارد بدات تنمو بسرعه فبلج. لما البلج يتغير الوضع ده كده احنا جوه الكابت اللي اسمه بريكارد الكابت. جوه البريكارديال كابت اللي احنا جواه يبقى في فراغ بين الاثنين دول كده، مين اللي قدامه دول يا اولاد؟ اسندنج اورتا بالمونتون، مين اللي هيبقى وراه يا اولاد؟ الاتريا ما بين اسمه سوبير بلاجن، جوه انهي كابت يا اولاد؟ بريكارديال كابت. والناس المركزه قوي واللي تحب تسمع كويس قوي قوي اسمع اللي جاي. ان انا عندي لما جيت عملت عمليه الانفاجينيشن بتاعتنا عملناها من ورا يا اولاد لقدام وتمت الانفاجينيشن بتاعتنا كده. على كويس قوي. يبقى انت انفاجينيشن تمت كده وبعد ده بارد جوه البريكارديال كابت عامل كده، مش كده برضه؟ ولما عملنا جول بريكارديال كافيتي كل اللي على الهارت تيوب ده يعني واحد بس وكل اللي بره ده يبقى مين؟ برايد. مسكت البريكارديال كافيتي فتحت لقيت الهارت تيوب جواه كده كويس قوي ولقيت في فراغ معدي بالعرض الفراغ اللي بالعرض بسميه ترانسفيرس سايد قدامك ايه وراك ايه؟ قدامك هارت وراك هارت او وراك قدامك تو ارتري وراك تو ايد بس كل ما تغطي في انهي بريكارديال البس ويبقوا واقفين مع بعض عاملين كونتينيوشن كده قالوا كلام كويس قوي اللي بره ده مين ده اولاد بقى؟ برايد. انا نفسي اعمل كده مات ابص على الهارت من ورا بس ما حدش يبقى سرحان لما اخد الهارت من ورا يا اولاد ابص عليه كده الطبقه اللي طبقه على القلب دي تبقى انهي طبقه بس قلبت بقت مين يا اولاد برا لو قفلت كده فين البريكارد الكابتي بينهم الناس قوي قال لما تحط ايدك جوه كده البريكارد الكابتي فيري نار البريكارد الكابتي فيري نار اكسبت ورا ليفت اتري يبقى واسع شويه وسابوا الحته الواسعه دي اوبليك ساينس اوف بريكارد سموها اولاد اوبليك يبقى اوبليك ساينس اوف بريكارد اللي بنتكلم عليه دلوقتي نشوف الصوره حاجه عايزكم تشوفوها اوبليك ساينس اوف بريكارديان هو جزء من البريكارديال كافيتي عادي خالص برضه بس ورا انهي اسم اولاد ورا ليفت اسم بيبقى وسع شوي، وليه فايده ان ربنا يوسعه شوي. يبقى المعلومه العامه للطلبه الشطار قوي قوي قوي اللي لهم في الشط ان الاوبليك سالوس بريكارديوم ده جزء عادي خالص من انهي كابيتال اولاد من البريكارديال كابيتال، نعم ورا انهي اترم اولاد ورا الليفت اترم، مالناش اضافه على قد كده مش في هذا الكلام، يعني هو جزء من البريكارديال كابيتال. الصوره دي بقى اولاد تبص معايا فيها، هنا ده رايت اترم وده مين ده اولاد ليفت اترم، حلو قوي. الفين اللي جاي المفروض ده اسمه اولاد سوبير فينا كابا، تحت ده مين انفير فينا كابا، افتح في الاترم دوت اللي هو مين يا اولاد الرايت. طب مين ده كام بالمولر فين؟ اربعه. افتح انهي اترم يا اولاد؟ الليفت. الليفت اترم مش كده؟ الاربعه بالمولر فين بيفتحوا في مين؟ في الليفت، والرايت بيفتح في دول. قال كويس قوي. الهارت ده عليه بريكارد، البريكارد بتاعه مغطيه، وهنا بدا يرفلكت كده يرفلكت كده يرفلكت كده يرفلكت كده لحد فينا شايف الريفلكشن بتاع البريكارد دوت نازل كده. طبعا هنا كده البينز ديت اللي هي سوبير بنكابا وانفير بنكابا اللي جايين الهارت قبل ايام ما كان هارت تيوب واقفه قبل كده، كان واقفه كده، هم بيخشوا من اللور اند، الابر اند بيطلع منها الارض، اللور اند هي اللي جايلها الفينز، بس لما اتسند بقت الفينز جنب بعض كده سوبير بنكابا وانفير بنكابا واربعه لسه مرصوصه كلها كده مع بعض كويس قوي. طبعا الناس يا ريت تبص على اللي انا همشي بيه، الخطوط دي كلها اللي انا ماشي بيها دي خطوط مين يا اولاد لما كده اللي حصل فيها ايه؟ ريفليكشن، ريفليكشن اللي بيطلع عشان تبقى مين يا اولاد؟ برايت. انت هنا الريفليكشن هنا ديت دي بتحوط البينز، البينز زي ايه؟ انا كده كده كده دي كلها حوالين البينز، مالكش ده تاني القلب بقى زي ما قلنا الثمن على بعض. الريفليكشن ده كله هيقلب كده وده يقلب كده وده يقلب كده كلهم بيقلبوا، حلو قوي. الريفليكشن ده يا اولاد عامل زي حرف الجي المقلوبه، تعرف حرف الجي اكيد. الجي بتتكتب ازاي؟ ها؟ كده بتتكتب كده مش كده برضه؟ لا انا قاعد الف. تعرفوا يعني ايه؟ مش كده؟ ده جي مقلوبة انفرت جي. طبعا حرف ما بنستخدمش مش عارف عاملينه في التاريخ مش عارف اهو حرف بيكتبوه في الكتب. الجي المقلوبة ديت اللي كتبه في كتاب ده الريفليكشن عامل كده. اللي دي قلب كده يعني لما تبص على الريفليكشن كامل واخد المنظر ده. المنظر الريفليكشن دوت من بيسل تو بيكام برايتر بيسل تو بيكام برايتر بيسل تو بيكام برايتر. قالوا كويس انت بس طلعت من ورا. سيبك بقى من الجي لان انا ما بقولهاش غير عشان الكتاب انما غير كده كلام عبيط ما كانش في داعي ليه خالص يتقال. حقيقي يعني انت ماشي بيسر هتقلب تبقى مين يا اولاد؟ برايت. لما تقلب تبقى بيسر تبقى برايت هنا كده محدش سرحان. الراين بتاع الريفليكشن ده كله طبعا ده بيسر بقى برايت كده بيسر بقى برايت كده بيسر نازل كده كله بيسر بقى برايت. قال طب ايه رايك بقى؟ هنا ورا عند الخطوط دي كده اللي انت تمشي بيها شايفين المنظر ده كده بيسر بدا يبقى مين يا اولاد؟ برايت. بيسر بقى مين يا اولاد؟ برايت. بيسر بقى مين يا اولاد؟ برايت. طب اسال سؤال بس صعب جدا عليكم جدا جدا جدا بيسر بقى مين يا اولاد؟ برايت. الاسم ده يمثل مين؟ البرايت مش كده برضه ولا لا؟ واللي هنا واللي جوه يبقى مين يا اولاد؟ الاسم ده يمثل مين؟ ما انقلبش مش كده ولا ايه؟ حطيت ايدي في الحته دي كده شايفين المنظر ده كده ولا؟ المكان ده سميه اولاد اوبليك ساين. طب انت واضح الدنيا كبيره كده ودي جايه كده ودي جايه كده هنا في ريفليكشن قالب كده فحطيت ايدي في الفراغ دوت. الفراغ ده جزء من البريكارديا كابيتال زي اي حته في البريكارديا بس السايد بتاعها بيبقى كبير لان على البينج ديت البينج طويله شويه كده جايه كده وكده على سطحهم الريفليكشن ممتد شويه كده على الجنب فوسع لي الساينس دوت اللي اسمه ايه يا اولاد؟ اوبليك ساينس. اوبليك ساينس ده نايم ورا انهي ايد يا اولاد؟ ورا الليفت ايد عايز حدود اللي يعرف يقول حدود ليه يبقى معلم قوي قوي قوي. على البوت سايد بالمونري بينز مش كده؟ طب مين قدام؟ الليفت ايد ده متوسط بمين؟ 100 100. طب مين فوق؟ لا لا لا الريفليكشن بتاع البيسر تبقى كام مين؟ برايت. طب مين ورا؟ برايت اللي بيبطل انهي بريكارديوم؟ الفايبرس مش كده؟ طيب الحته ديت لو انا حطيت ايدي كده في البيتون بيسر برايت تحت على القلب وحبيت اخش الساينس كده من تحت حدود الفتحه اللي بخش فيها ما هي دي بس الساينس ده الساينس بس من فتحة مين لفتحة مين بقى الفتحة بتاعته دي؟ في كابا على الرايت سايد للور ليفت بالمونري بين على الليفت سايد مين الفراغ ده على بعضه بنسميه اولاد اوبليك ساين شوف مين اولاد بريكارد مكان ورا انهي اتريم ورا الليفت ايد طب لو ده الاوبليك ده لو الليفت ايد معلش ما تسرحوش وده مين ده الاتريم اللي اسمه رايت ما حدش سرحان البيسلز اللي باينه دي بالمونري ترانكو اسيرني جورتب اللي قدام لو حطيت ايدي كده قدام دول كده ومشيت يبقى مين الساينس اللي بحطه دي؟ ترانزفير ساينس يبقى انا عندك في اوبليك ساينس في مين اولياء ترانزفير عايز حدود الاوبليك ساينس عشان افتح النور واشرح وارجع للرسمه تاني يعني هنعمل مرتين تانيين بنفس اللي قلته ده لان الكلام ده مش بالطبع ده بيتدرش مش الكلام ده لا ما بهركش بس برسم على اللي بهرك فيه انما بالطبع يعني انت وانت رايح امتحان مش جاي بيهم انت بتبقى عارف ان في سؤال ممكن تسيبه امسكوا الثلاث امتحانات السنين اللي فاتت على طول مايو دور ثاني مايو دور ثاني امسكوهم شوفوا اللي مشكل عامل ازاي اوبليك ساينس ساينس بريكارد ساينس بريكارد ساينس بريكارد كده الفيلم شغال عادي الاوبليك ساينس الاوبليك ستارز بتاع البريكارد ده بقى تاني. اروح الفراغ دوت نسينا هذا الكلام. اوبليك ستارز كان انا شفت كده مات وسال سؤال اللي ماشي على الهارت ده يعني طبعا يا اولاد دي بس قلبت تبقى مين برايت ماشي كده بس قلبت تبقى مين برايت ماشي كده بس قلبت تبقى مين برايت حملنا المنظر بتاعي. طيب لو ورقه زي ديت انتوا متخصصين معايا قوي وهنحط القلب ونعمل كل حاجه لما من الورقه بتاعتي دي واعمل عمليه يا اولاد الباجينيشن لو انت كده كده كده طالع كده ليه تعمل كده وهوريكم المنظر ده انا بعمله كده. الطبقه دي تبقى الورقه دي تبقى يمين برايت واللي على الهارت تبقى مين بس وانت داخل كده الجيب اللي ايدي فيه ده عيني ساينس اوبليك ساينس مين يبقى قدامي ومين يبقى ورايا ومين الابر اند بتاعي تبقى قدامي مين لو ما كده ليفت انتري ومغطيه بسترال ليير. طب مين ورايا برايا مش كده ورايا ومتغطى بمين مغطيه بايز مين الابر اند قال له مكان الريفليكشن انت مش طالع كده خبطت كده مين اللي وقف ايدك لما طلعت فوق ريفليكشن مين عشان يبقى مين بسترال يبقى مين برايا قال طب انا الفيرست عندك في بنز جايه تفتح فين وهنا تفتح هنا يبقى الحدود اللي على الناحيتين يبقى المنوريدين هي اللي حاده لك اللعب. طيب انا حطيت ايدي كده محدد سرحان ده قلب لو انتم من الناس الصحيين بتبصوا على القلب من قدام او من ورا انا بص من قدام كده الكافيتي المفروض ده يعني كافيتي بريكارد انا ده حمد دخلنا جوه البار الكافيتي اللي اسمه بريكارد ده كاف ورجعنا ورا انا حط ايدي على القلب من تحت وبدات اقرر ان اخش الساينس ده الورق انت هتخش من تحت وتطلع لفوق وانت داخل من تحت ايه حدود الفتحه اللي انت داخل من تحت اليمين ايه والشمال ايه قال يا عم من اليمين انفير بنا كاب ومن الشمال لو ليفت بالمربي بقى طلب سوبر غبي طالب سوبر غبي يقول لك لما كله بريكارد والله هو جزء من البريكارد الكابيتي والله اوديك ساينس جزء من البريكارد بالله العظيم جزء من البريكارد الكابيتي مش كام ده مش محتاجه ذكاء عشان انت داخل هو بس جزء من البريكارد الكابيتي وسع انا داخل السنتر ده القصه دي جزء من السنتر مش كام ده لا بس ليها بقى فاصله عن بقيه السنتر يبقى الحد اللي انت بتقول عليه اول ما عديت ابقى دخلت الاوضه مدحت اول ما عديت دخلت عند داليا اول ما عديت عند فلان يبقى ده الباب دوت مش كام ده لا يبقى من اول هنا لهنا ده بدايه الساينس الواسع شويه اللي هو مين يا اولاد اوبليك ساينس لنا السؤال بقى اللي يجاوبه يبقى مصحصح مين لسه الاوبليك ساينس على الترانسفير ساينس الله ينور ربنا يخليك ليا صاحب الطرح انا بقول ايه طبعا جبت ايه بقول لك يا ابني انت فاهم انت يا دكتور انت بتتفرج ده احنا لما قلنا ترانسفير ساينس مين البوستيريو باوندري بتاعه كان التو ايتري امام سوبير بنكاف ولما اخذنا الاوبليك ساينس مين الانتيريو باوندري الليفت ايتري بتاعنا مش كام ده فلما احط ايدي هنا واحط ايدي وزحلقها قدام كده كده هذا الكلام يبقى مين الشامبر اللي بين الاثنين الليفت لما عادك رجل الشفوي وانا عرفان من 15 طالب من امتحان وانت 16 مش كام ده مش هقعد اقول لك باوندري المعمليه مش محتاج قرف حتى لك هو سؤال بالاخر مين اللي يفصل اللي في الاوبليك ساينس على الترانسفير ساينس يا ابني مش كام ده لا لسه انت بتسال قلب وقلبنا على موضوع تاني ما جاوبتش طب سمع بقى قول لي الترانسفير ساينس حدوده ايه طب الاوبليك ساينس حدوده ايه وانا قاعد مستني بقى ما انت مش عارف الفاصل يبقى مين يفصل الاثنين عن بعض يا اولاد هو الليفت ايت يبقى الليفت ايت هو الانتير بتاع واحد وجزء من البوستير بتاع الثاني الناس اللي سامعه كويس ده مين الايتم اللي هنا ده سميته يا اولاد ليفت ايت والساينس اللي هنا ده بقى الساينس يا اولاد لما كده اوبليك ساينس اتفضل نقول كده ولا نقول اتفضل بس اتفضل انا بس بقى سؤال الناس اللي بتنام في الدروس اول ما تطفي النور تلاقي كان مخلص البروجيكتور ريح لي شويه قايل لي شويه فبعد كده قالوا ايه قانون العام بتاع كل الطب يعني الناس اللي بتنزل بدري دي انا ولاد لو جينا مع بعض نزلت بدري ايوه انا كملت كان المفروض تنزل يعني قالوا ايه انا نزلت بدري الصراحه اشهد بالله العظيم انا كان المفروض اعدي الكوبري الصراحه وحتى ما نزلتش على طول كان في بعض القطن بعديها بمسافه كده وريت كنت رحت كان امين في معاك قطن والله العظيم ما بهرجش نحل قلبه يا دلوقتي باكين افتح شركة باكين انا اولاد ده قلب اي واحد فينا نسمع كويس قوي قلبي ده اولاد اللي طالع منه ده السن جوه واللي جنبه الترنك اسمه بالمري ترنك لما شدهم هما الاثنين كده السن جوه فبالمري ترنك اشدهم قد ما اللي ورا دول مين يا اولاد التو اتر وطبعا بيجي المفروض يجي له بين فوق اسمه ايه؟ سوبير بينا كاب. القلب بتاعنا ده اللي عامله كده كويس قوي كلنا شايفين المنظر ده. لما اجي احط القلب بتاعي ده وتقول ده بريكارد. والبريكارد بتاعي ده اعمل له عمليه اسمها عمليه يا اولاد انفاجينيشن. كده. وده اجي احط عمليه الانفاجينيشن. الطبقه اللي على القلب طبعا تبقى انهي طبقه دي يا اولاد؟ بس. انت لما تيجي تطلع بالطبقه دي ضربت القلب من ورا هتلاقيها طالعه كده. هتضربت الليفت ايتر. على سبيل ما بتعملش كفر كامل قالوا اصل في بس جايه كده وبس جايه كده فهي بتتسلى بين الاثنين فبالتالي لما اجي اقول عندي ليفت اتريوم هيجي يفتح فيه من الناحيه دي اتنين بالمونري بين ومن ناحيه دي اتنين بالمونري بين. هو يجي طالع في المسافه اللي بين البالمونري بين ديت واجي طالع بالدايره فوق كده كويس قوي. لو انا حط صابعي كده وقفلت بقيه البريكارديوم كده حلو قوي. اي واحد فينا يمسك الهارت كده في اوضه العمليات شقيت الفايبر البريكارديوم بالمشط هيتصرف من البرايت. حطيت ايدي على السيرفس اللي تحت بتاع القلب اللي هو اني سيرفس دافراجماتيك. بدات ادق ايدي على الدافراجماتيك سيرفس من تحت من تحت من تحت. وصلت تحت كده لقيت صبعي اتزحلق وطلع فوق دخل جوه اني ساينس اوبليك تايم. عايز واحد فينا مين يقول لي يبقى مين قدام صبعك ايه؟ مين ورا صبعك ايه؟ مين يحدد صبعك لو جيت فوق؟ يعني الحمد لله مين قدامك يبقى مين؟ الليفت ايد وعلى الناحيتين اللي هو مين؟ السوبالمونيال بين. قالوا طب ومين اللي وراك؟ فايت بتبطئ مين؟ فايبر. ومين اللي وقف صبعك لما تطلع لفوق؟ الريفليكشن بتاع بيتر تبقى كام مين؟ برايت. طيب انا ماشي تحت جوه البريكاردير كابيتي عادي اللي هو ضيق اللي هو كابيتي ضيق. بس لما جيت ورا وبدات اخش اطلع من تحت لفوق في انفير بنكبة من الناحيه دي واللي هو الليفت بالمر الناحيه الثانيه ودخلت جوه مين يا اولاد؟ الساينس. الساينس ده بقى كده اللي انا صبعي جواه. مين يبقى قدامه مين ويبقى ورايا يا اولاد لما كده قدامك الليفت ايد؟ طب انا عايز اسال سؤال للدكتور يمنى بالذات. لو انا حطيت هنا كده في فراغ بالعرض مين الفراغ اللي بقى بالعرض ده اسمه ترانسفيرس. الترانسفيرس هنا دوت اللي هو جوه البريكارديال كابيت اللي هو كده بالعرض اللي انا معدي الصبع فيه ده. ده مين السنس اللي انا عامله ده؟ ترانسفيرس. قال طب ايه رايك مين السنس اللي ورا ده؟ اوبليك. لو انا حطيت ايد في الترانسفيرس وايد في الاوبليك مش كم مين مفترض الايد لما اللي يفصل بين الاثنين؟ ليه الليفت ايد لما يفصل بين الاثنين بقى اولاد؟ انا الدكتور هو مش الانتير بتاع واحد والدكتور بتاع الثاني يبقى مين السنس اللي بينهم ده؟ انهي ايد يعني تشامبر ليفت ايد. يبقى انا في لجنه شفوي اختصارا لتضييع الوقت في لجنه شفوي الراجل ليه سؤال مقدس قول لي يا ابني مين التشامبر ليفتر ترانسفيرس يعني الاوبليك ساينس مش الحمد لله ريتم بنقرا كل سطر ايه الفانكشن اللي ربنا عمل اوبليك ساينس؟ عشان يسمح بالديستنشن لحاجه ثانيه عشان ما تضغطش حاجه. قال يلا يا ولاد. قال لي جوه جوه ليه؟ انا بس اللي اعرف. ده سؤال انا عامله عشان ما حدش يجاوب. ده الستيل. ده مين ده ولاد؟ ده في مقعد. ده حرت. انا عارف تعمل كده. الناس اللي سمعت ده بيرتبها كولا محدش ترحاني. ده عامل كده. لو ده الهرت بتاع اي واحد فينا للطلبه الصحيين عندنا في كلينيك اولاد اسيندنج اورت. طبعا هنا في البريكارديوم عادي اللي هو مين يا اولاد؟ ادي البريكارديوم بتاعه اللي هو فايبر كويس. الهارت نايم جوه يا اولاد ومحدش يبقى سرحان ده قلب اي واحد فينا محدش سرحان ده قلبي جوه البريكارديوم كده واللارج ارت ده يبقى مين يا اولاد؟ الفايبر. الناس تسمع كويس قد ما تقدر للطلبه الصحيين. اللي عامله هنا ده اولاد بلون تاني ده يبقى مين يا اولاد؟ البيسر. البيسر بريكارديوم بيغطي القلب مباشره كده. البيسر بريكارديوم بيغطي القلب مباشره كده. لما بطلع بيه كده كبيسرال يرفلكت كده وينزل يبقى مين يا اولاد؟ برا ويبقى ماشي كده. لو حد فينا صح جدا جدا جدا جدا يقول لي فين الاوبليك ساينس بتاعنا يا اولاد لما كده؟ الورد هيبقى مين؟ اوبليك ساينس. كلنا عندنا انبوبه بتجيب الاكل من فوق لتحت يومنا كده اسمها اسوبك وبيبقى لازق وراها البكتيريا كولا. في ناس بتظبط ما بتبلعش. طبعا الاسوبك مع كل زلطه من كده حتى البلع العاديه باكسبان السوبر ده لازم ورا الهارت مباشره في البوستيريور الجستال ما فيش فراغات جسم الانسان ما فيش اوض يعني ده ولا لامسين بعض. فمع كل عمليه ديستنشن للاسوبر كان المفروض يعمل ايه في الليفت اتريوم؟ سكه كده عليه من ورا سكه كده عليه من ورا مش الحمد لله الاوبليك ساينس بيسمح بايه يا اولاد؟ بالديستنشن اوف ذا اسوبر من غير ما يعمل كومبريشن على مين يا اولاد؟ على الليفت اتريوم مش الحمد لله. وبالتالي لما اجي اقول هل في فانكشن للاوبليك ساينس ولا ما فيش؟ اه الاوت الاوت دي عايده برضو على مين يا اولاد؟ على الاوبليك ساينس. الاوت على مين؟ على الاوبليك ساينس. لما اجي اسال سؤال يبقى هنا كده لما نيجي نقول بالاوت يا اولاد هنا كده في الاوت ديستنشن اوف اوسوفيجس وزود بدون ايه يا اولاد لما كده؟ كومبريشن اون ليفت اتري من غير ما نضغط على مين يا اولاد؟ يبقى لما اجي اسال سؤال كومبريشن ضغط مش كده برضه ولا ايه؟ كومبريشن مكتوبه غلط ولا ايه؟ صح؟ على اولاد فلو جينا مع بعض يا اولاد اللي عندي ده مين؟ لو جينا مع بعض ده عباره عن اللي هو ايه يا اولاد؟ السنس بتاعت البريكار. كم سنس البريكار ده بقى يا اولاد؟ اثنين واحد اوبليك والثاني يا اولاد ترانسفيرس. ايوه محمد بس الايه؟ ريليشن قدام التو ارتز ولا تو اترا ما عم تبيه بينك ايه كده مش القدام 2 ارت ستاندنج اوت ده بارمر ترانج 20 صفحه واللي وراه 2 ايت رمان بينت فاولات اخر صفحه اخر كلمتين ايه جريت من مقصود بيست بيب انا كاب على فكره ولاد انا ولاد تاني اللي عندي ده ولاد عرفت بس سؤال كده اسلم هل حد فينا يقدر يقول لي كده هزت راس هزت راس ايه ده البيج بتاع الهارت من ورا وده بيت الهارت ايه ده وايه ده دول مين ده مين ده كل التجارة اللي عمله ده بقى محدش يبقى فاهمه انا بعمل ايه ده كل ده بتر لازق على القلب كل ده مين اولاد بتر لازق على مين على القلب كل ده جاي كده ده لازق على مين اولاد قلب الاجابه صعب جدا جدا جدا البسر ده هتبقى عشان يبقى مين اولاد فرايح انتوا لو شفتوا تحويطه البسر ديت حوالين البين عامله زي حرف جي مقلوب مش كده بقى فين الانفرت جي مقلوب الموجود بقى طب قلنا الجي بتتكتب كده زمان ونقلب الزمن يبقى عامله كده مش كده بقى فين هذا الكلام هي العكس انا ولاد ادي لمب كده عامله كده مش كام ده لا ما تعرفش حرف جي ما تعرفش انفرت جي مش جي ايه النقطة انا قصدي جي كابيتال كابيتال يا عبي انا قصدي كابيتال يلا لكن المفروض ما يجيش خالص الاسبوعية ولا هيك الناس المفروض ما كانش شركة من الاسبوعية او واحد منهم بالتالي يبقى طبعا يا اولاد الصحيين قلبنا بسرة قلبنا بسرة نزرع بين يا اولاد براية تل اللي حط ايدي فيها دي تبقى مين يا اولاد اني ساينس يا اولاد وبليك ساينس طبعا انا بعمل دايما كل سنه بلون تاني واقول كده اللون تاني ده مين يا اولاد لما كده براية كل ده براية محدد السرحان كل ده مين يا اولاد براية كل ده مين يا اولاد براية هنا طبعا الكابت اللي بين الاحمر والاولاد ده يبقى اني كابتي بريكارد يا كابت لما احط ايدي في الفراغ دوت يبقى حطيته في اني ساينس الاوبليك ساينس وانا داخل بخش بين الفتحتين دول اللي هما مين؟ الانتيرو بالركابة واللي هو الليفت بالمونري بين اخش كده مين البينز اللي تبقى هنا عامله لي حدود ناحيتين فوق الريفليكشن مش كام دول لا وتحت الساينس مفتوح ده اسمه ليت اوبليك ساينس اوف بريكارد الساينس اوف بريكارديوم فكريه في امتحان بشكل افق بس ايه بلاد سبلاي بتاع البريكارديوم اللي مكتوبين دول بلاد سبلاي للفايبرس وبرايت الليير المكتوبين دول بلاد سبلاي للفايبرس وبرايت الليير بمعنى يبقى اللي انت شايفه مكتوب دول السبلاي مين بس ليت فايبرس وبرايت اما الفيترا لير بتاخد من الكورونريز اللي بتدي القلب يبقى لما جيت اسال بلاد سبلاي بتاع البريكارد هنقول مع بعض في ارت كان اسمه انتنا ميموري ارت في ماسكولوفينيك ارت في دي ديسندنج اورتا بتاعنا في بريكارديوفينيك ارت كل الارت دي المكتوبه دي وتلاقي لو حد فينا ذاك هتسبلاي البريكارديوم والبرايا تاليه اللي لازق عليه من جوه يبقى البريكارديوم والبرايا تاليه اللي لازق عليه من جوه دول بياخدوا بلاد سبلاي منين يا اولاد من الارت دي اما الفيسترا اللي هي زي الهارت من الكورونري ارت يبقى بلاد سبلاي بتاعنا منين يا اولاد كورونري ارت دي الانهي لير الفيسترا اما البرايا لو معاها فايبرس اللي كتبوا في الكتاب نرجع سبلاي مكتوب طبيعي كده اي واحد زي ما يكون افتكروا حاجه كتبوها نقسم البريكارديوم لعنوانين في نرجع سبلاي في لجان الاورا للطلبه المحترمين لما يقول لي نرجع سبلاي بتاع البريكارديوم اقول له فايبر زائد برايا من حاجه فهو الفريش اما البيتر من حاجه فهو الاوتونوميك تمبساتيك فايبر اللي بتسبلاي من الولاد لما كده الهارت وبالتالي على الكارديك فليكس يبقى مره ثانيه نرجع سبلاي بتاع البريكارديوم البريكارديوم بتاعنا يا اولاد لما اجي اقول في شفهم طلب منظار محترم يعني النيرف سبلاي بتاع البريكارديوم يبقى بنقسم البلاد سبلاي لتو تايتلز التو تايتلز في البلاد سبلاي كالآتي عندنا يدينا مع بعض بلاد سبلاي بتاع البريكارديوم كالآتي اللي هو مين؟ قال لك عندك في فايبرس زائد اللي هي اولاد فرايتال اوف مين اولاد اوكسيلات بريكارديوم نيرف سبلاي ترينك نيرف قال طب ايه رايك بقى الفيسرال نيرف سبلاي اوتونوميك من الكارديو بريسس اللي بتسبلاي مين يا اولاد القلب طبعا اللي ذاكر بلورا نيرف سبلاي بتاع البلورا يبقى هنا نقف بقى تاني يبقى اكيد الفايبرس والبرايتر سينسيتيف للبين اوف سيروس بريكارديوم سيروس بريكارد فيسرا لير برايتا لير اوف سيروس اوف او اس سيروس بيري الضرب. النرف سبلاي بتاعهم بيبقى مين يا اولاد؟ برينك، ويبقى سنسيف للبين. سنسيف لمين يا اولاد؟ للبين. اللي فينا يرجع مع البلورا كده ثلاث صفحات في النرف سبلاي بتاع البلورا. صفحة ايه؟ الفيجاس ده اوتونوميك. ما هو ده الاوتونوميك بتاع ده السيرة البريكار بلاية الليير بيتا الليير بتاع السيرة البريكار طبعا الاوتونوميك بتاعنا. قال اولاد طبعا هو كتبهم على بعض الفيجاي فرينك سمباتات زي ما اقول لك اترموا ما تشرحوش. تاني الناس اللي صح ما كتب في كتاب الجمال ده واحد عمل معلومات بيلمهم لك على بعض انما انت لازم تقسمهم. الفرينك بيستبلاي مين؟ الفايبرس زائد برايا تلير اوبسيرال بريكارد. الفرينك بيستبلاي مين؟ الفايبرس زائد برايا تلير اوبسيرال بريكارد. اما بالنسبه للفيجاس والسمباتاتك دول هم الاوتونوميك بليكتس اللي هي كاردكس اوفيشال مين دول بيستبلاي مين؟ الفيستر اللير بتاعت في البلورا ولاد ورا في صفحه 51 مكان مكتوب نيرف سبلاي من تحت مكتوب في نيرف سبلاي اوف ذا لانج مش كام ده لا في البلورا سوري قاعد بتاع البلورا. قالوا ليه؟ في صفحة نيرف سبلاي في دبلورة 51 مكتوب ايه يا ولاد؟ برايا تالو بيس. انا نفسي حتة البيس دي تبقى تلزق في دماغك دايما. البيس السبلاي بالسمبثاتيك فايبر ذات اكمبل برونكيال بيس. ذا بيسرال بلورا از انسنسيتيف تو اكستيرو سيبش. ايه هو الاكستيرو سيبش؟ بين تمبريتشر وتاتش. برضه هناك كلام هناك كده البيسرال هناك كده بس سنسيتيف لمين بقى؟ بس فيري سنسيتيف تو بيسرال سنسيشن اللي هو التنشن والايه اسكيميا. هي التنشن تبقى موجود واحد عنده تضخم في عضله القلب، قلبه اللي قد كده بقى ثلاث اضعاف. طول ما قاعد يقول لك في حاجه موجوده في صدري مش عارف اقعد. يبقى ده مين اللي حاصل فيا؟ مين سبب السنسيشن دوت لما كده؟ البيس. واحد جاله جلطه في القلب، موتت حته من عضله القلب، الخلايا طلعت توكسنز انزايم هتعمل ستيميليشن، ستيميليشن لمين؟ للطبعه اللي اسمها بيت اللي فيها ريسبتور بتستقبل كده، تعمل له سيفير اجرانت بين ملوش حل. وبالتالي نرجع نقول مع بعض البلور نفس البريكارديا نفس الكلام نسمع تاني. النرف سبلاي بتاع البريكارديا عايز ناس عاليه. فايبرس وبرايا تلير يبقى دول ايه يا ولاد؟ الفرينك وهم سنسيف للاكستيرو سيبش. ايه هو الاكستيرو سيبش؟ بين تمبريتشر تاتش اي حاجه من دول شغال. قال طب والفيسترا لاير؟ قال لا مش سنسيف للحاجات دي، سنسيف لحاجه ثانيه اسمها ديستنشن. لو عضله القلب اتشدت وصلت شويه كبرت حجم الامراض هتبقى ستيميليتد. وبرضه لو حصل فيه موت لعضله القلب بالاسكيمي يطلع توكسين تشغل. احنا قلنا زمان ثلاث امثله، هل حد فينا يقدر يشوف بايده؟ لا. ليه ما بتشوفش بايديه؟ مفيش ريسبتور. لا بريسبتور. العمليه مش بالقرب، مش عشان البيسترا وبرايا احنا ولاد عم زي بعض، لا كل واحد فينا شغال شغله. فبالتالي يبقى مره تاني يبقى اللعبه في مين يا ولاد؟ ريسبتور. اللعبه مين يا ولاد؟ ريسبتور. ريسبتور فيه تستقبل، ما ريسبتور دي ما بتستقبلش، في نفس الكلام. وبالتالي يبقى دي فيها ريسبتور لحاجات ودي ريسبتور لحاجات ثانيه. نفس الكلام ودنك بتسمع بيها، اللي فوق ودنك ده ما يسمعش، مش كده؟ لا ما فيهوش مستقبلات للصوت اللي انت بتسمعه. قال لك دي البريكارديا بتاعنا، البريكارديا مهم جدا جدا جدا، واهم تايب في البريكارديا هم التو ساكس دول، التو ساينس دول، ترانسفيرس ساينس واوبليك ساينس، مش كام ده؟ لا طبعا انا لما اعمل امتحان يوم الخميس او الامتحان الجاي بتاع الثوركس الناس هتمتحنه، والله السؤال موجود. انا اجيب ساينس دي مش كام ده عشان تبقى عارفين، انا اجيب السؤال الساينس. ايه؟ إن الخميس حتى الخميس هيبقى في امتحان نص ساعه. اللي عايز يمتحن يمتحن، مش عايز ما يمتحنش قصدي لايك يعني، احنا فري خالص يعني، وانا اللي بمتحنك اكثر. اجيب 15 سؤال مسكين من كتاب الدكتور عبد الفتاح، وكيز من كتاب الدكتور عبد الفتاح، وثلاث اسئله. والله ما بعرف الناس مذاكر نص ساعه. ايه نص ساعه؟ نقلل الاسئله، خليهم سؤالين و15 سؤال ام اس كيو ياخدوا ربع ساعه، وكيز من خمس دقايق يبقى دي ثلث ساعه، وسؤالين ب 10 درجات ب 10 دقايق، نص ساعه حلو قوي اتظبط كده. اي منهم الساينس دقيقه دي؟ السؤال الثاني اقوله لكم، اللي كلمني في التليفون هقوله لك، واللي يديني حاجه في ايدي برضه. ان الرشوه، ان الرشوه لها طعم اخر ممتعه متعه غير طبيعيه. الطلبه اللي بتروح دروس متاخره، الطلبه اللي بتروح دروس متاخره عايزه دماغها تتكسر ازاي؟ يلا ولاد ده بالنسبه لمين يا ولاد؟ عندنا اللي هو الليمب بقى. يلا ايه يلا مين اصعب ولا ايه؟ اصعب ولا اللوز ده فيلم تاني قبر. هننزل ورقه بكره مجمعين فيها كل ناشطنا ان شاء الله. لا الشبعيه طبعا لا مدرج ولا هنا نهيله كده قلت له ان شاء الله بس كده. يلا وليد عايز تبقى تسلى بيه. يلا وليد ايوه قلنا الصبح يا محمود لسه قايل الصبح. يلا الصبح الفايبر سيلف يا وليد. ايه الصبح البريكارد يا وليد اللي عايز يشرب اي حاجه للصبح. خدناها دي اه والله لا الفيلم سكيلز الصبح لي انا بليل في كتاب السيركس قدام كان فيه الونس والسربايكا ليبس انا شرحناه. انا عارف اللي حضر في الاسئله اللي محلناها شرحته انا عارف. بس هي في طلبه ما دورت تحط تحل الاسئله اللي دي يا ولاد دي لا فايبر سكيلتون مش طب والله شجوا مع الدكتور فتاح قلت له مش هشرح فايبر سكيلتون انا شاطر المدرج يعني. يلا ولاد وبعدين مكتوب الكتاب ده مش فايبر سكيلتون خالص يعني جريد فايبر سكيلتون حاجه ثانيه خالص مكتوب ده ميكي وسمير يعني مش علمي يعني. طبعا ده مش انت اللي اقوله بس في كيز ثانية لو دي سيرفايكر بتبقى كام اولاد؟ سبعة دي تبقى سيرفايكر كام اولاد؟ واحد. العظمة اللي هنا دي تبقى عظمة اثنين اولاد الثالث. اللي بيركب بين الدنيا ليه اولاد ثالث. طبعا اللي حضر وذاكر يلا. الفيرست ليب بيبقى ماشي عليه من فوق بين اسمه سبكليت جنبين. واللور ترانك وبريكر بليكس وكان سبكليبيان ارض اللي بيكمل يبقى اسمه اولاد اجزنا ده مش صور طبعا. هلا اولاد الساندويتش بروسيس بتاع سبايكل سبعه في بعض الناس يطول شويه يبقى عظمه طويله او يبقى في لازق ليجامنت او في حته كارد ودي بتدوس على الحاجات اللي تحت اللي هي الابر فيرست ثاني ريب اولاد فيرست ريب. السيرفايكال ريب يعتبر مرض مش طبيعي وبالذات لو كان حاجه طويله. لو كارتج ما يبانش في الاكس راي لو فايبر ستيشن مش هيبان في الاكس راي هيبان في الاكس راي لو حته عظمه في الحاله دي لازم نشيلها. لو ما بانش في الاكس راي وعندك اعراض سيرفايكال ريب لازم نعمل له كات سكان اشعه المقطعيه الجديده دي مبنى وحاجات زي كده ونشغاله. العين دوت عنده ثلاث مشاكل. انت دايس على الابر ارترانك او على الابر او الارتي مثلا او دوست على الارتي الجامد يقلل الدم اللي راح للابر هتلاقي ايد العيان ديت غليون الايدي ديت. دي تلاقي بيل كده انكلاريشن وبيتعب شويه لو عمل اي مجهود بسرعه وحاجات زي كده. والثانيه شغاله كويس. او تلاقي ايده وارمه قوي بسبب ايه؟ نزلتها البين فالارتي بيودي دم بس ما بيعرفش يرجع. تحت زي قديمه. تتجمع فلويد تحت جلده تلاقي ايد وارمه. تقارن بين ايدين الاثنين تلاقي ايد وارمه انا كده والثانيه عاديه. لو دست على اللور ترانك يحصل له الانجري اللور ترانك انجري اللي هو كلامبكس يا اولاد باراليس اللي هو كان بيحصل فيه كلواند زي كلواند كده لو حد فينا ذاكر لان كان 8 1 بيبوظ شل عضلات الهاند ايد العين تبقى كده كنا بنسميه كلامبكس يا اولاد باراليس. دي كلها اعراض ترانك اسمه ترانك دوت يا اولاد يعني ريب سيرفايكال بيسموه سيرفايكال ريب سندروم. تم تعمل عمليه وتشال فيه وزي ما بقول بيكتشفوا صدفه كتير جدا جدا جدا لعيان جاي يشتكي من اي حاجه تعب في ايده تنميل اعمل اكس راي نلاقي الريب دوت نعمل له عمليه مش دول ادي كان السيرفايكال ريب اللي هم نفسهم يقول لك السيرفايكال ريب انا عبيط. بعد كده اولاد قالوا اللي عندي ده مين ده اولاد عندنا اللي هو الليمب بقى ايه خدنا السيجمنت ديت انت بقى البرايفت اللي ما خدهاش احضري معاهم بص اولاد قال بايظ قال بعد كده اولاد البرونكو بالمونر سيجمنت مهمه جدا تحليل برونكو بالمونر سيجمنت مهمين النوتابين اللي تحتها دي مشطوبه مشطوبه شرب رسمي يعني الصفحه اللي فوق دي مهمه. يلا ولاد بس يلا مع حد بقى معاه فيما يا ولاد او هيبقى مش هتنفع في الزحمه دي. هتقسمها هي دي. انا ولاد ادي التيمر بتاع الدكتوره هاله. هاله يا ولاد نجم الاوتوبيس تاني خالص. ده ليه تتبهدل؟ ولا هتنفع تروح تركبش؟ دي فيما دي قطع بسرعه غلط خالص. هات يا اسا والله حرام عليا والله يلا يا لا استعجل طبعا لازم الصبح للبيت لسه انا لا انا شكرا جدا هتستنى انا بس اللي طالب انا اهلا اهلا يلا بلاد على فكرة هذا من أوائل مصر عشان محدش يتسرق يعني سددتها بسرعة وهي جاية يعني لو حد يبص لها إنها متكلفة بعد كده أنا بس اللي أقولها متكلفة يلا دول للآخر السنة ده لغاية ما تبقى دكتورة بعد كده ولاد قالوا السؤال اللي جاي العظمة دي بنسميها ولاد إفيمر يلا مان ودي مين يا ولاد هيب بون الهيب بون بتاعتنا يا ولاد من غير ما نخض هي تاني عظمة صعبة بعد الجمجمة يعني عظمة عايز وانا بذاكرها بنطقها ان لازم اذاكر كويس الهيب بون يعني مش عظمة اتقال عليها اسم اللي فات عظمة بنقلب نسمع كويس قوي بقى عشان نخلص في الوقت يبقى عظمة التيمر دي يا ولاد تركب مع الهيب بون اعملوا جوينت اسمه هيب جوينت زي ما انتم شايفين كده الهيب بون بتاعتنا دي يا ولاد العظمة اللي هنا بتتكون ثلاث عظمات اتحدوا مع بعض على سن 14 او 15 سنه. كلنا اولاد يوم ما بنتولد بتبقى دي عظمه واللي قدام ده عظمه واللي تحت دي عظمه. العظمه دي اللي هي ماسكه معينه اللي فوق ده اسمه ايليا كريست اللي كان بتطلع منه تسمى الزرزاي ده لازم يبقى فوق. الفتحه دي اسمها الفتحه المسدوده اسمها اوبتريتور فورامن ودي بتبقى لقدام شويه. مع جنبها عظمه اسمها بيبك بون. التخينه اللي تحت دي اسمها اسكيام ودي اللي انتوا قاعدين عليها. العظمه اللي انت قاعد عليها دلوقتي لابس الكرسي بيها هي العظمه دي اسمها اسكيام. وهنتكلم الكلام ده كتير. العظمه دي كم عظمه يا ولاد تحت مع بعض؟ ثلاثه. دي الهيب بون اللي معاك كده هي بتسلي زي المايه. حد معاه هيب بون ثانيه؟ قال يا ولاد شغال. الهيب بون دي والهيب بون دي تركبوا مع بعض وبينهم الوعد يا ولاد سكرم يكملوا بعض كده. فهنحكم انتير وناحيه تبقى مين يا ولاد؟ اوستير. العظمه دي بنسميها يا ولاد الهيب بون بتاعنا. الهيب بون بتاعتنا يا ولاد الجزء اللي فوق ده طبعا اللور بقى يعتبر بدايه جديده خالص لو حد ما ذاكرش انتمي خالص ذاكر لور والله ما بهرج وشويه امبريولوجي وام اس كيو وكيزز ينجح في التنفس حتى لو ما افتحش سوركس ولا اب شوف الدرجه دي بقى يعني شوف لو ذاكرت اللي مش ذاكر لور هينجح برده في سنه اولى ويجيب جاي جاي جدا انما صعب جدا مذاكر ابر وسوركس وما ذاكرش لور اللور اسهل فرق في الثلاثه على فكره الترم الثالث التكراري السهل بقى اللي بيطلع عليه كده يعني بينجاز ثالث سنه اولى لسابع بعد كده خالص ايه؟ امبريولوجي اصعب امبريولوجي لما تسمعوا مني والله لو ما حبيتش امبريولوجي انا ما بفهمش طب والله لو ما حفظتوش واحنا قاعدين ابقى كنت اقول الحمد لله في الامبريولوجي كويس قوي يعني بس ما حدش عارف لما تسمعني هتضحك يعني ربنا يقول انا يلا اللي عندي دي مين يا ولاد؟ الهيب بون بس ماليش فايدة. الهيب بون يا ولاد بيتكون من ثلاث أجزاء. الجزء اللي فوق ده بسميه إليم واللي قدام ده بسميه بيوبس واللي تحت ده بسميه يا ولاد إسكيام يبقى كام جزء كده يا ولاد؟ ثلاثة. الناس هتبص على البورد كده ونهدى قوي بص مع بعض عشان عظمة الهيب بون بتاعتنا يا ولاد لو وقفها كده محدش سرحان قد ما نقدر ونشوف اللي جاي. اسمعوا ليه بقى الهيب بون بتاعت يا ولاد بتتكون من كام جزء لو ما كده ثلاثه الكابيتي لين ده بنسميه يا ولاد اسيتابيولام الاسيتابيولام للناس اللي مصممه تتكلم بقى نسمع كويس هو الكابيتي ده كاب شيب الاسيتابيولام اللي هو الكابيتي ده اللي بتركب معاه الهيدرو فيمر ده بديل للجلينو كابيتي الاسيتابيولام بتاعنا اللي هو الكابيتي ده بيبقى على اللاتر سيرفيس بتاع الهيب بون الاسبلم بتاعي اللي هو الكابيتال اللي داخل جوه تركب معاه الهيد وفيمر عشان يعملوا جوينت اسمه ولاد هيب جوينت يبقى ده الكابيتال اسمه ولاد السبلم السبلم ده ولاد كالاتي يوم الولاده بيبقى فيه كارتج عامل زي حرف الواي كده مقسمه لابر 250 ولور 250 وانتيريو 160 الانتيريور والانفيرور ده من العظمه اسمها بيوبس، واللي فوق ده من العظمه اسمها ايليم، وتحت دي من العظمه اسمها ولايه اسكيا. يبقى كم عظمه بيشاركوا فيه؟ ثلاثه، خمسين خمسين وخمس. الكارتج اللي بينهم ده بيبقى عامل زي حرف الواي، راديك كارتج كده، تراي راديك. لما بمسك عظمه فيه هيبون كان نعدي له خلاص. قال هنا كده ولاد. المنظر بتاعنا هنا كده، ده الاستابيلا بتاعي، عملت خط كده وخط كده وخط كده. الخط ده طبعا ده بيمثل الكارتج، بقيته محط السرحان، وقالت نسمع قد ما نقدر كده في الاجابه. اللي بعمله ده بيمثل مين يا ولاد؟ لما كده المنظر بتاعي. اللي انا عامله ده عباره عن مين؟ كارتج بيبقى فيها عامل زي حرف الواي كده. الكارتج دوت يا ولاد اللي موجود في الاستابيلا ممتد في كل الاسطح كده زي ما انتم شايفينه. بيقسم العظمه لكام جزء يا ولاد؟ ثلاثه. اللي فوق دي هتبقى مين يا ولاد؟ اليم، واللي قدام دي بيوبس، وتحت دي مين يا ولاد؟ اسكي. الكارتج ده عشان يحصل له سبكيشن، يحصل له سبكيشن 14 او 15 ثانيه يختفي. يعني قبل كده الكارتج ده موجود. عشان كده في سؤال في شافه بس راجل في السعوديه دلوقتي، كان بيسال سؤال يقول لهم المفروض سن الزواج ليه يعدي سن ال 14؟ عشان ده يبقى لحمت، لو الست بقى جيت بريجننت حملت قبل سن ال 14 زي ما بيحصل في الارياف، ده لسه بيبقى الكارتج بيبقى ضعيف. فالعظمه بتميل وتلحم غلط، وميلها وميل الرحمه غلط في ضيق حجم البلبس، فما يحصلش ولاده طبيعيه، فيبقى ابنورمال. وبالتالي عندنا هنا كده ولاد بنقول يبقى لازم سن الزواج يتعدى سن 16 سنه. ليه يتعدى سن 16 سنه؟ عشان يبقى لحم. طبعا اسبابه كتير ثانيه، ان ماما كان السؤال كده يعني العيال يهبون هي، طب يبدا يسال اسئله من هذا القبيل. المهم ده مين ده ولاد؟ لما كده استاب وكارتج في شكله يا ولاد لما كده واي شيب، او بيسموه ترايرا دي كارتج. ده دوت موجود في كل الاسطح زي ما بنوصف في الاستاب، ان هو عامل كده. قسم ال 50 فوق، ال 50 اللي فوق دول يبقى مين يا ولاد؟ ايليا، و50 تحت يبقى مين؟ اسكيا، و50 قدام يبقى مين يا ولاد؟ بيوبس. تبقى مين العظمه اللي هي دي سميتها الهيب بون بتاعتي. كويس قوي. في نفس الوقت يا ولاد قلنا الكارتج اللي في الاستابلم ده بيقفل كده. الاستابلم ده زي ما بقول شكله ايه يا ولاد؟ زي الفنجان، كاب شيب، كاب يا ولاد شيب. استابلم جاي من كلمه استيت. استيت يعني خل. وزي ما يكون فنجان الخل، كانوا زمان عندهم فنجان الخل كده، فاكيد الراجل دوت اللي وصف العظمه دي حط فنجان الخل على الترابيزه وهو بيتعشى، والهيب بون على الناحيه الثانيه، خلص بص عليه اداها استابيلا، مش كام لا وخلص على كده. الكبد ده سميته ولاد ما بعرفش والله، يبقى ده من دولات استابيلا. استابلم بتاعي اللي هو الكبد اللي هنا دوت اللي بنسميه اولاد استابلم، بيبقى دي بكبد. بنلاحظ فيه ثلاث معلومات ومحدش يبقى سامحني. نمره واحد، يبقى في حته زي الهلال كده، نعم اسمها ليونيت سيرفس. اليونيت سيرفس ده ارتكيولار سبيرس عامل زي الهلال. وهذا اليونيت سيرفس اللي لونه احمر كده، مش الكلام ده لا، اللي انا بتنه احمر زي كده، الحته ديت بنسميها اليونيت سيرفس. اليونيت سيرفس بتاعتي ديت اللي انا بتنه احمر دي كلها، دي اللي تركب مع الهيد بتاعت مين يا ولاد؟ الفيما. وهنا كده يا ولاد دي تبقى مين يا ولاد؟ اليونيت سيرفس بتاعتي. حتى الحمراء دي بنسميها ولاد ليونيت سيرفس. الحمراء دي بنسميها ولاد ليونيت سيرفس اللي عامله زي الهلال كده. بنسميها ولاد ليونيت سيرف او ارتكيولار سيرف. عظمه الفيمر كده يا ولاد لما بتركب الفيمر تركب كده، هي بتارتكيلت مع ده بس، مالهاش دعوه ببقيه الاستاب. يبقى الاستاب لما بتركب مع الهيد اوف فيمر كده بتركب مع اني سيرف يا ولاد؟ مع اليونيت سيرف، مع اني سيرف ليونيت سيرف. قال استابلم بيبقى خشن، قال استابلم بيبقى خشن بيبقى رف، بيسموها استابيلر فص، وبيبقى اللون اللي هو حتى اللي بينهم دي اسمها استابيلر نوتش. وبالتالي الناس تبقى سامعة معايا كده كويس، لما امسك كده معاكم امسك كده دي قلم. انا وليد ده هنا ده الاستابل اللي هنا قاوم كده اسمها حتى خشنة اسمها استابيلا فوس. اليونيت سيرفس ده مش واصل ببعض، يبقى في مسافة كده بيسموها استابيلا نوتش. واحنا عارفين لما ناخد الجوينت هيبقى راكب ليجامنت عليها اسمه ترانسفيرس استابيلا، مش مهم اسمه. لما ناخد هيب جوينت اللي هنا ده وليد الليجامنت هيبقى بالعرض، لما بيركب الليجامنت كده الفتحه دي هتبقى هنا في فورم هنسميها فورم كده، سبب الفورم يعدي فيها البلس سبلاي والنرف سبلاي راح لاني جوينت يا ولاد؟ هيب جوينت. يبقى انا لما اجي اسال سؤال تعرف ايه على الاستابيلم؟ الاستابيلم بتاعنا شكله كاب شيب على اني سيرفس؟ على اللاتر سيرفس. الاستابيلم اللي موجود على اللاتر سيرفس بتاعنا يا ولاد، الناس اللي صح معايا شويه صفحه خمسه من فوق كده يا ولاد، السبلم ده على اني سيرفس؟ على اللاتر سيرفس. وشكله يا ولاد كاب شيب صفحه خمسه من فوق. ودارتت ايه يا ولاد؟ لا في ليونيت سيرفس ارتكيولار سيرفس عامل زي الهلال بنسميه ليونيت سيرفس واحد. قال السبلم بيبقى خشن في النص، بيسموها الحته الخشنه دي استابيلر فوسفا اثنين. وفي نوتش اسمه ولاد استابيلا نوتش 3. كم حاجه في الاستابلم كده معايا؟ 3. الاستابلم ده بتركب معاه ايدو فيمر ويعملوا مفصل اسمه ايه المفصل اللي بنسميه ولاد؟ هيب جوينت. في هذا الكلام يبقى الاستابلم بيبقى فيه حته ناعمه كده زي اللي. طبعا انا عايز اقول حاجه عشان نبقى طلبه بتتعلم من اخطائنا. انت عندك اكلنت واكلنت في لور اهي بون دي مرسومه هناك 50 مره. طلع السبب تفتح اكلنت واتفرج ليه؟ ما تقعدش نايم يقول لك انا ما عنديش عضم مش عايز اتفرج. طب انت ما بتتفرجش ليه؟ طلع اكلنت وتقلب الصوره، صوره حقيقيه عضم حقيقي مصورينه. وهتشوف الاستابلم وتعمل زومنج عليه وتقرب منه وتطلع منه وتتفرج عليه. مش تنزل ارجع ليله امتحان تاني واقعد اتفرج عليه الفيرست تايم وارجع تاني اقول سبحان الله انت ما شفتش الكلام ده. فبالتالي هنا سميت ولاد بعد كده بتسموه ولاد استابل. في حته نعمه كده سميتها ولاد ليونيد سيرفس. والفوسطه بتبقى خشنه اسمها استابيلر فوسط، واللور بارت هيبقى فيه نوتش اسمه ولاد استابيلر نوتش. ده بالنسبه لمين يا ولاد؟ الاستابلم بتاعي. الفتحه اللي هنا دي يا ولاد بيسموها اوبتيوريتور فورم. اوبتيوريتور فورم بتاعتها يا ولاد اللي بعديه على طول في نفس الصف. اوبتيوريتور يا ولاد يعني مسدوده، الفتحه المسدوده، بس ما حدش يبقى سرحان. فورم يعني فتحه. اوبتيوريتور يعني الفتحه دي بنسميها اوبتيوريتور فورم بعد الاستابلم مكتوب على طول. اللي هنا دي يا ولاد الفورم دي بنسميها ولاد اوبتيوريتور فورم. اوبتيوريتور فورم اللي احنا عايشينه مش مفتوحه كده، ربنا قافلها بممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين. ما حدش يبقى سرحان ايه. اوبتيوريتور ممبرين هي في الفتحه دي اكسبت الابر بارت بتاعها. بص الناس معايا كده. الفتحه دي اسمها اوبتيوريتور فورم. في الابر بارت بتاعها من فوق هنا هيبقى فيه زي جروب كده اسمه اوبتيوريتور جروب او بسميه اوبتيوريتور سلكس. لما بعمل اوبتيوريتور ممبرين الجروب اللي فوق ده بيتحول لكنال اسمه اوبتيوريتور كانال. يعدي فيه اوبتيوريتور نيرف اند فيتر. تاني كلمة اوبتيوريتور يعني مسدود، الفتحة المسدودة. طبعا في طلبة تستحق تسمع الكلام ده وطلبة ما تستحقش تسمعهم هي. الهيب بون دي يا ولاد وانت واقف كده كده يا عبد الرحمن اللي بتوقف. راس الراجل واقفة فوق هنا. البادي ويت بينزل كده وزن الراس على العمود الفقري على الهيب بون على الفيمر. ده معناه ايه؟ ان الويت بتاعي اتنين على دول. الحتة الأمامية دي ما شاركتش في نقل البادي ويت، ليه ما نقلتش في شكل البادي ويت؟ أو أنت نازل الويت راح كده راح الناحية التانية من هنا للفيمر على طول. يبقى هل الحتة ديت شاركت في نقل البادي ويت؟ لا. أي عظمة هتشارك في نقل البادي ويت لازم تبقى تخينة. عشان كده البرتبرا فوق صغيرة في كبيرة. بنسيل البادي ويت. كل ما تبقى العظمة عليها وظيفة تقيلة يعني تقول فين حاجة كده مثلا ضعيفة. تقول أنا أرفع بيها حاجة كده. تقول لي أرفع بيها إزاي؟ لو انا عايز حاجه تخينه لازم اجيب عضله كده يعني كل ما تبقى قوه تعمل. المهم العظم بتاعنا يا اولاد الجزء الامامي بتاعه ده لا يشارك في وزن في نقل البادي ويت. ربنا بقى عنده 6 مليار بني ادم ماشيين على وش الارض مش بني ادم واحد. وهم رايحين جايين بيستهلكوا طاقه. ليه يعملها دي كلها عظم تبقى تقيله على الفاضي؟ تجينا ده كلام وهو مش مستفيد منها في نقل البادي ويت فربنا خرم العظم. يبقى الفتحه دي مكرومه تو ديكريز الويت بتاع البون. ليه بقى لي وزن العظمه الحته ديت؟ قال يا عم مش محتاجينه. مفيش داعي تمسك بعظمه كده، لما تقارنها بالعظمه ديت والسمك ديت ورا تمسك العظمه كده في البيت تنبهر. ورا قد كده، ماسك عظمه قد كده في ايديا. وقدام مفيش. يبقى عملنا اوبتيوريتي فورم عشان ايه؟ قال الوزن، بس ربنا عشان هو بيخلقك حب يستغل المكان. فقفل اوبتيوريتي ممبرين ولزع عليه عضله من بره وعضله من جوه. يبقى كان استغلت المكان بمينيمال ايفورت، بمينيمال ويت. بدل ما تبقى مقفوله بعظمه تخينه تبقى ويت على الفاضي قفلناها بايه يا ولاد؟ لما كده بممبرين. والممبرين ده يدي اورجن لعضلات من بره وعضلات من جوه، يبقى قمنا بالوظيفه مش كده؟ لا. يبقى انت الفتحه دي قفلتها بممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين اكسبت. الابر بارت بتاع الاوبتيوريتور فورم اللي طلب الشرطان بيبقى فيه جروب اسمه الجروب اللي فوق ده اوبتيوريتور جروب. الاوبتيوريتور جروب ده في الابر بارت هنا كده بالظبط. اه في الابر بارت هنا يا ولاد اديني قلم كده حبيبي ولا انا خدت حطيته في جيبي؟ انا ولاد بروح الاقي قلم كتير في البيت ده اسمه كويس برضه قلبت نذاكر ببلاش. ده اوبتيوريتور ولاد جروب. اوبتيوريتور جروب انا بسميه اوبتيوريتور سالكس لما بيتكلم او ممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين. انا ولاد بيحولها لي لفوق دي كانال اسمها كانال دي بسميها اوبتيوريتور كانال بسميها ايه؟ ايوه يا دكتوره اسمها اوبتيوريتور كانال اسمها ولاد اوبتيوريتور كانال. الناس اللي عندي هنا كده ولاد الفورم دي بنسميها ولاد اوبتيوريتور فورم. بقفلها بممبرين اسمه ممبرين اللي بقفله ده اوبتيوريتور ممبرين. الاوبتيوريتور ممبرين لما يركب كده ولاد يسيب لي الحته اللي فوق دي مفتوحه اسميها الفتحه اللي فوق دي يا ولاد اوبتيوريتور كانيت. طبعا الكتاب غلط اللي يعرف يقول لي غلط في ايه استاذ. كل واحد هنا في الكتاب يقول يا ولاد اوبتيوريتور فورم لايف بلو اند سلايت انتيريور استابل موجوده قدام الاستابل وتحت شويه. طيب The obturator membrane fills this foramen except to severe. The obturator group together with the upper border of the obturator membrane forming obturator airlaid sulcus. So المفروض يعني حاجة اسمها obturator canal. Sulcus يعني جروب، يعني المفروض أنا حولت جروب بقيت فاهمين؟ تاني. يبقى الناس اللي بتسرع حولات يبقى لما نيجي نقول مع بعض نغيرها من obturator sulcus ل obturator airlaid لما كده canal، ل obturator airlaid canal. يبقى بالحالة دي حولت الأبر بارت ل obturator airlaid canal. يبقى الناس اللي عندها دم الضمير obturator forum. الاوبتريتور فورم موجوده بلو سلايتلي انتيريور للاستابي. الاوبتريتور مين فيل ذيس فورامين اكسبت سوبير. ذا اوبتريتور جروب اللي فوق والابر بوردر بتاع الممبرين من تحت هيعملوا كانال اسمها اوبتريتور كانال يعدي فيها اوبتريتور فيسلز اند نيرف. اوبتريتور فيسلز اند اولايت نيرف. وبالتالي ربنا كانه ساب لي ثقب صغير بس يعدي فيه نيرف سيرفيس، انما بقيه الفتحه هعدي عليه عضله من بره اسمها اوبتريتور اكسترنس ومن جوه عضله اسمها اوبتريتور انترنس، يبقى استغليت من مكان لمينيمال ايفورت. انت فاهم هذا الكلام؟ ودي فكره وجود فتحه اسمها ولايه اوبتريتور فورم. انت فاهم هذا؟ العضله الثالثه ولايه يبقى الفتحه دي سميتها اللي هنا ده سميته استابلم، ودي يعني فورم من ولايه اوبتريتور فورم. طبعا كتابنا ما بقاش العظمه شرحها بمدرسه جديده خالص. هي سمبليفاي الموضوع بس عايز الناس فاهمه. شرحها كبوردرز وسيرفيس بقى. قال لك ليها ابر بوردر وليها انتير بوردر وليها بوستير بوردر وليها لور بوردر. على فكره هي بومب بتتحط مايله ما تتحطش كده. يعني ما فيش حد في الدنيا دي هي بومب ثانيه ما فيش بيل بتتعمل كده على فكره، البيل كله محطوط مايل كده. وطبعا اللي محطوط كده كانت تتساقطت منك على الارض مش كده بس كده على الناس. فطبعا هو ليه متحرك؟ يعني انت لو واقف كده امسك كده عبد الرحمن، لو انت واقف في الدنيا كده والبلبس واقف كده وهنا في متانه وفي ريكتم وفي ورا كله كان دلدل لتحت على فكره. ربنا ميلك كده وهنتبع الكلام ده الاناتوميكال بوزيشن بتاعك كده بحيث ان العظمه دي والعظمه دي يلمسوا نفس الفيرتيكال بلين لغايه ما ناخدها. يعني المفروض تبقى العظمه مايله كده. هو رسم لنا رسمه حلوه الطلبه اللي مخها نضيف كده لما تقلب الصفحه كده تحت الصفحه حاطط لك اناتوميكال بوزيشن. يبقى الاثنين دول عدتين من العظم يبقى العظم واقفه كده. يبقى الريب بول لما تركب تركب كده بحيث ان العظمه دي والعظمه دي على الاثنين فيرتيكال اولاد بلين. وطبعا اللي هتكتشف يعني الاثنين يلمسوا فيرتيكال بلين واحد كده مستوى واحد كده. قال اولاد وطبعا لما نعرف الكلام ده مع بعض هنعرف ان عامله كده. ربنا لما يعملها كده يجيب اربطه من العظم ده يوديها ورا الاورجن فتشد الاورجن كده. فالاورجن تتثبت على العظم يبقى ثقلك على العظمه دي. طبعا ده دفع مش تحت عشان الولاد على فكره اساسا. كان لو إيه لو ريكتم لو برايفوس ويورين بس كان ده ايق لك اللي تحت ده قوي. انما هو طبعا وعشان كده نحط الرجاله ضيق على فكره قوي بس مش ضيق قوي يعني الستات ده الدنيا واسعه جدا عشان الراس عايز تدخل مش كده لا. وطبعا لو ما بتخرجش بتبقى فيها فتحه بطن فيها قرشين كرياتين انما انجي ده بس. ما انا طبعا طبعا يا رب كلهم يبقوا كده الا اللي هنا خلي العمليه تمشي. قال اولاد سيزيريان بالسعر والولاده الطبيعيه بسعر ثاني خالص. قال ايا كان الظروف طبعا انا عارف انكم ما بتعملوش الفلوس يعني انتوا عايزين ملائكه الرحمه. بعد كده خلاص مخبي جناحين ورا. قال مين عندي سميته اولاد يبقى ده ليه بومب ثالث. تعالوا نسمع مع بعض. الابر بورد بتاع البومب ده اولاد اليا كريت. ده الابر بورد بتعمله عظمه الاليا. اللي قدام دي عظمه اسمها بيوبس واللي تحت دي عظمه اسمها اولاد اس. الإيليا كريست اللي فوق دوت يا ولاد بتقسم لأنتيريور تو ثيرد وبوستيريور يا ولاد وان ثيرد. الأنتيريور تو ثيرد بيبقى كونفكس لاتر والبوستيريور وان ثيرد بيبقى كونفكس يا ولاد ميدي. يبقى دول أنتيريور تو ثيرد والورا دول مين يا ولاد؟ بوستيريور وان ثيرد. يبقى لما امسك الهيب بون صح كده معاكم الهيب بون راكبه كده البورد اللي فوق ده كله اسمه ولاد إيليا كريست اسمه ولاد إيليا كريست. لما اجي احط ايدي كده من قدام لورا البورد ده كله اسمه ولاد إيليا كريست. الانتيريور ثيرد بيكون كونفكس لبره شويه والبوستيريور ثيرد بيكون كونفكس لجوه. الناس اللي سامعني كويس يبقى اللي عندي ده مين ده اولاد لما كده ده ايليا كريست. الايليا كريست من قدام لورا بدايته قدام لغايه ورا كده اسمه ايليا كريست. الحته المدببه قدام دي اسمها انتيريور سوبيريور اليك سباين والورا دي بتسميها بوستيريور سوبيريور اليك سباين. طبعا العظمه اسمها ايليا خلاص خليناها. قالوا طيب سباين يعني شوك. الناس اللي بتتكلم مع بعض ما اعرفش بتتكلم تقول ايه لبعض. عظمة دي اسمها ولاد إيليا. الإيليا بتاعتي ليها شوكتين من قدام وشوكتين من ورا. طب احنا اتفقنا العظمة تحط مايلة كده. الشوكتين اللي قدام دول اسمهم إيليا سباينز واللي ورا دول اسمهم إيليا سباينز. اللي قدام دول واحد سوبيرو واحد انفيرو، والورا دول واحد سوبيرو واحد يا ولاد انفيرو، ده سميه انفيرور سوبيرو اليك سباين، وده سميه انتيرور انفيرور اليك سباين. ده من ورا ده بسميه بوستيرور سوبيرو اليك سباين، وده بوستيرور انفيرور اليك سباين. يبقى مره ثاني، مين السباين ده ومين السباين ده يا ولاد؟ انتيرور سوبيرور وانتيرور انفيرور، بوستيرور سوبيرور وبوستيرور انفيرور، اسمهم اليك يا ولاد سباين. كم اليك سباين كده موجودين يا ولاد؟ 4 انتيرور 2 يا ولاد بوستيرور. الكريست اللي فوق ده اسمه اليك كريست، بادي قدام عند مين؟ انتيرور سوبيرور اليك سباين، وانتيرور ورا عند مين؟ بوستيرور سوبيرور اليك سباين. حلو قوي. هل الاليك كريست ماشي ستريت زي القلم؟ لا. قال له يا عم يا دكتور لا، ده الكونفكس لبره وبعد كده الكونفكس لجوه، التلتين دول كونفكس لبره والتلت ده كونفكس لجوه لو محطوطه صح. التلتين اللي قدام دول بيبقى لهم اوتر ليب وانر ليب وانترميديت اريا، شفه من بره وشفه من جوه وانترميديت اريا، ده كان اسمه انتيرور سوبيرور اليك سباين. الكريست كله اسمه اولاد اليا كريست، الكريست كله اسمه ايه؟ اليا كريست. لو انا جيت على الاوتر ليب بعد 5 سم من الانتيرور سوبيرور سباين الاقي بارز لبره كده، الحته البارده دي اسمها اليك تيوبركل، اسمها اليك يا اولاد تيوبركل. يبقى لما ارسم دي بالقلم كده اللي بعملها بالقلم دي بسميها اولاد اليك تيوبركل، بسميها اولاد اليك تيوبركل. اليك تيوبركل بتاعتنا ديت بارده من بره كده بسميها اولاد اليك تيوبركل. يبقى لما اسال سؤال اليك تيوبركل اللي الحته البارده دي بسميها اولاد اليك تيوبركل، اليك تيوبركل هي المنطقه البارده دي بسميها اولاد اليك تيوبركل. بس ركزوا معايا ده بسميها اولاد اليك تيوبركل. يبقى لما اجي ابص على الراجل معانا ده انتيرو سوبيرك سباين وده بصير سوبيرك سباين، وكريست اللي بينهم ده سميته اولاد اليا كريست. الاليا كريست ليه تلتين وتلت، تلتين وتلت. حلو قوي. التلتين الاماميين دول بيبقوا كونفكس لبره، بيبقى لهم شفه بره اسمها اوتر ليب وشفه جوه اسمها انر ليب. لما امسك بالقلم كده تبقى مين الشفه اللي جوه دي سميتها انر ليب، ومين الشفه اللي بره دي سميتها اوتر ليب. طب ايه رايكم بقى ان الاوتر ليب بتاعتي دي عليها حته بارده كده اسمها اليا تيوبرك. طب مين اللي بينهم ده بنسميه اولاد اليا كريست، اسمه اولاد الانترميديت اريا، يبقى ده الاليا كريست بتاع البوستيريور ثيرد، بيبقى مدبب كده في النص، يبقى له حاجه اسمها اوتر سلوبنج سيرفس مايل اللي بره وسيرفس مايل اللي جوه، وبينهم ريج بارز كده في النص، وبالتالي ده انهي جزء اولاد بوستيريور وان ثيرد. الكلام ده كله بقى انتوا عارفين ما تحفظش اللي بتعدي عليه كده يعني، يعني بتقرا مره وخلصت لا هو ريتن ولا اورال ولا حد قاعد يسمع فيه، بس لما نجي سيرته اليا كريست اوتر ليب انر ليب تبقى عارف احنا بنتكلم على ايه، يعني مش هو ده التعليل يعني مش انا فاول سنه لسه بتبص بتاع الهيمرز ده يقعد تنام جنبه ليله مش كام دلوقتي ومش هو ده يحدده هنا بس كده. طب وممكن دي طب وممكن دي والسنه تتجنن على المكتب مش كام ده دي اسرائيل بعد كده يا ولاد قالوا طبعا الخبرات ده كانت يعني الواحد يصدق يعني عارف ان اللعبه كده. ايوه يا سيدي عليكم ناجي يا عم روح ناجي يا عم يعني انا كاتبني من ورا الحصه الجايه بتاعت الاربع مغاريب معاتها الاسبوع ده بس عشان نخلص المدرج اخلص هنخليها يا الاربعاء الساعه 12 يا الخميس الساعه الاربعاء 12 ونخلص ليه؟ الصبح حد بلاش حد نغير مضروبه ماده مضروبه نغير 10 ونجي الساعه 10 ونص اه يوم الخميس الساعه 10 الخميس الساعه 10 ونص عادي ايه؟ 11 الخميس 11 شغال الخميس 11 او الاربعاء الساعه 12 الاربعاء 12 والخميس 11 الاربعاء 12 او الخميس 11 هجيبوا لنا معاكم الكتاب انا ان شاء الله النهارده النوبه جايه عصر عايزين نلف قدام احنا ما خدناش خدنا فيها كده امتحان الصور الخميس الساعة 11 امتحان الصور الفرقان من يوم الخميس اللي عايز يمتحن الامتحان انا لازم بقى فيها لاشقنا هيجي يقول لي عايز اسئله اعلم له ثلاثة اربعة منهم والسبب اللي انت شفت على الدكتور فتحوا سامر الاربعاء 12 او الخميس 11 خميس تاني الولد تبقى مع الواحد يجي يقول لي انا ام بي 4 وام بي 4 ودي 4 يا دكتوره اللي ينفع الموبايل؟ اهو البرايفت انفا البرايفت بوك بتاع 11